بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا السابع من مجالسنا في شرح وتذوق معلقة عنترة العبسي. نحن انتهينا، لا أقول من المقدمة، أقول انتهينا من جزء كبير من جسم القصيدة ومن غرض القصيدة، ولهذا والمتعلق بماذا؟ المتعلق بالنسيب والمتعلق به، ها، المتعلق بالنسيب والمتعلق بالرحلة ووصف الناقة، وهو الموجود عند، يعني تجد مثله عند الحارث بن حلزة، وتجد مثله عند امرئ القيس، وتجد مثله عند لبيد بن ربيعة. نعم. وهنا أقول إنه حينما أقول يعني انتهينا من هذا القسم وسندخل في، لا أقول سندخل في غرض القصيدة، أقول سنباشر غرض القصيدة، لا أقول سندخل في غرض القصيدة. غرض القصيدة بدأ معنا أصلا، ها؟ غرض القصيدة بدأ معنا، وإنما أقول سنباشر غرض القصيدة، سنتناوله بأسلوب أعلى، بأسلوب أعلى، يعني أقرب إلى، ها؟ أقرب إلى التصريح والمباشرة، هذا هو. وإن كان هو في حديثه كذلك يتحدث إلى عبلة، تقول لها: لا، إن تغدفي دوني القناع فإنني. هذا أخذ في فصل يمدح فيه نفسه ويذكر فيه مآثره لها وكذا، وأنه يستحق كذا وكذا وكذا. هنا أقول باشر الغرض، ولا أقول انتقل إلى الغرض، هو أصلا في الغرض، ولكنني أقول باشر الغرض. ها؟ فيقول لها: إن تغدفي دوني القناع فإنني، طب بأخذ الفارس المستلئم، أثني علي بما علمت فإنني، سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل، مر مذاقته كطعم العلقم، ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم، بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهر في الشمال مفدمي، فإذا شربت فإنني مستهلك، مالي وعرضي وافر لم يكلمي، وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي، وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم، عجلت يداي له بمارق طعنة. هذا في النسخة التي سجلتها، والتي هي في مختارات الشعر الجاهلي أو مختارات أشعار الجاهليين لمصطفى السقا، مصطفى السقا رحمه الله، لكن الذي يتحقق في الديوان بمارن طعنة، وهذا ما أرجحه لسبب، وهو يعني سأذكره في أثناء الشرح إن شاء الله. يعني الأفضل الأصعب أن نقول: عجلت يداي له بمارن طعنة. نعم. يقول: عجلت يداي له بمارن طعنة ورشاش نافذة كلون العندم، هلا سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلمي، طورا يعرض للطعان وتارة يأوي إلى حصد القسي عرمرمي، يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، فأرى مغانم لو أشاء حويتها، ويصدني عنها الحيا وتكرمي، ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلمي، جادت يداي له بعاجل طعنة لمثقف صدق الكعوب مقوم، برحيبة الفرغين يهدي جرسها برحيبة الفرغين يهدي جرسها بالليل معتس السباع الدرامي. كمشت بالرمح الطويل ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرمي. وتركته جزر السباع ينشنه ما بين قلة رأسه والمعصم. ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حام الحقيقة معلمي. ربذ يداه بالقداح إذا شتى هتاك غايات التجار ملومي. بطل كأن ثيابه في صرحة يحذى نعال السبت ليس بتوأمي. لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي. فطعنته بالرمح ثم علوته بمهند صاف الحديدة مخذمي. عهدي به شد النهار كأنما خضب اللبان ورأسه بالعظم. هذا الفصل الذي يمدح فيه نفسه ويذكر فيه استحقاقه لشيء ما أقول هنا لا أقول إنه بدأ في غرض القصيدة، أقول إنه باشر غرض القصيدة. أما غرض القصيدة فظهر في الظليم، يعني في ذكر النعامة الذكر، النعامة الذكر ظهر في ذكر النعامة، وظهر في يتبعن قلة رأسه وكأنه، وظهر في ذكر يعود بذي العشيرة بيضه، ظهر في كل ذلك، ظهر في شربت بماء الدحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم، ظهر في كل ذلك، هناك شيء ما عبر عنه عن ترى، هناك شيء ما يستحقه عن ترى عبر عنه في المقدمة النسيبية، أو ذكر فقده إياه في المقدمة النسيبية، حتى لو كان في المقدمة في عدلة لا إشكال، لكن الرجل يبكي في لغته هذه يبكي على أكثر من عدلة، يعني يبكي على شيء ليست القضية قضية حب. إلا ما العلاقة بين هل تبلغني دارها شدنية؟ ما علاقة هذه الصفات التي وصف بها الناقة وشبهها ودخل في النعامة واستفاض في النعامة، ما دخل ذلك بأنك تريد أن تصل إلى دارها؟ يا رجل أنت لو ذهبت، لو ركبت حمارا إلى دارها لأدى الغرض، لو ركبت حصانا بغلة لأدت الغرض، لو ركب بغلة إلى دارها ستكون سريعة أيضا. القضية ليست قضية سرعة، هناك شخصية ما في هذه الناقة قد ظهرت. القضية ليست أنها ناقة تبلغ به هذا المكان كما يقول البعض أو يظن البعض، ليس كذلك أبدا. هناك شيء ما في شخصية هذه الناقة يؤكد ذلك، أننا نجد ناقة الأعشى تعكس شخصية الأعشى، ونجد ناقة كعب بن زهير رضي الله عنه تعكس شخصية كعب حينما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر له ويدخل في الإسلام، مذعورة تنظر الغيوب بعينيها تضرب وجهها لا تتوقف، هكذا. أما ناقة الأعشى مهانة هزيلة خرجت من بيتها كريمة ثم تم إذلالها في طريقها، يقول لها لا تشكي إلي وانتجع الأسود، انتجع يعني من نذهب إليه، اقصديه حتى تنامي عنده وحتى ترتاحي عنده ويطعمك ويطعمني. نعم. فبدأ هنا عن ترى في مباشرة الغرض. انقطع الصوت. نعم. ناقة الأعشى. نعم أقول يعني كذلك ناقة الأعشى هذا يثبت وجود شيء أصلا في صفة الناقة التي ذكرها عنترة، وأنه الآن بدأ يباشر الغرض لا يذكر الغرض. الغرض ذكر، الغرض مذكور من أول الكلام، من أول القصيدة الغرض مذكور. وهذه القصيدة ما يذكرونه فيها إنها ذكر للبطولات والأخلاق الشخصية وكذا. نعم هذا صحيح، لكن هذا متضمن، ليس هو هذا متضمن ليس هو هذا شأن هذا نعرفه منه، ذكره لكن ليس هو، ليس هو، فهمتم؟ ليس هو بعينه، ليس هو الغرض، لم تأتي القصيدة لذلك. هذا هو كان يذكر الناقة، لم نقل إنه من أغراض القصيدة ذكر الناقة ووصف الناقة. لماذا لم يقول من أغراض القصيدة وصف الناقة؟ لأنهم إذا لا يستطيعون قول ذلك سيتحيرون، كيف نقول وصف الناقة وصف مآثيره؟ هذا تشوه أن تقول أغراض القصيدة البكاء على الديار، وصف الناقة ذكر أخلاقه وشمائله، هذا أغراض القصيدة، هذا تشويه القصيدة، هذا تمزيق القصيدة. كل ما الغرض؟ ثم بعد ذلك هذه وسائل وطرق، فهمتم؟ فهو هنا ذكر نعم بطولاته وشمائله وأخلاقه وكذا، لكن ما الغرض؟ ما الغرض؟ وما الذي دفعه إلى أن يفعل ذلك؟ ما الذي دفعه إلى أن يتكلم بهذا الشكل؟ هذه هي دراسة الشعر، أن تكتشف كوامن الشاعر، لماذا قال هذا الكلام؟ ما الذي كان في نفسه حينما قال هذا الكلام؟ هذا هو، ما الذي كان في نفسه حينما قال هذا الكلام؟ ما الدوافع إلى هذا الكلام؟ ما الذي جعله يخرج الكلام على هذا الشكل؟ هذه أشياء عن الجاهليين لم تحل بعد. ثم يتجاسر البعض ويقول إن الجاهليين كانوا أصحاب نظرة سطحية إلى الأمور ويصفون الظواهر وكذا وكذا. طيب حل لنا هذه الإشكالات، واضح أنها معقدة. لا تقول إنها كذا وصف الناقة، لا، ليس طفلا، هو ذو عامين أو ذو ثلاثة أعوام حتى تقول إنها وصف. هناك واضح أن هناك ترتيب معين، خاصة أنه لم يفعل هذا وحده، فعله غيره أيضا. كل هذا يعني سذاجة عشوائية، سذاجة عشوائية، العقول سذاجة بهذه الطريقة. يبدأون فيبكون الديار، ثم يذكرون الناقة، ثم يدخلون في غرض القصيدة. ما هذا الكلام؟ هكذا دون علاقات، دون ربط، دون مناسبات، دون تضمين شيء. وإذا تكلمت في التضمين أتبقى على فكرتك في السذاجة، أن تقول شعر ساذج وكذا. البعض يقول هذا، لكن هذا نظرة سطحية جدا. هذه المؤلفات العامة التي يعني يؤلف في كل تواريخ التأليف، في كل تواريخ الأدب، تاريخ الجاهلي، تاريخ الفترة الجاهلية والفترة الأموية وكذا، وهذا تأليف مسح هكذا على هذه الفترة، وليست خبرة حقيقية تعمقية في شعر هذه الفترة. هذا هو كان الذي أراه ويظهر لي يقينا، وإن كنت أريد أن أضع يدي على هذه المفاصل، على هذه المفاصل التي تثبت لي وقوع، التي أستطيع أن أسميها، الذي أنا على يقين منه، أن الجاهليين كانوا فنانين قدماء، وكان فنهم عاليا جدا، وكانوا على قدرة سليقية عالية جدا في فنهم. لكن هناك عوائق تحول بيننا وبينهم في فهم هذا الفن، منها أو أولها علو الفن نفسه. الفن نفسه عال، هذا أولها على الإطلاق، أن الفن نفسه عال، أن الفن نفسه عال. ومنها عوامل زمانية، هناك أشياء هذا على يعني هذا بالقصر، يعني ماذا نفعل نحن؟ هناك أشياء لا نستطيع أن نفهمها، ألفاظ لا نستطيع أن نفهمها. الألفاظ تحاط بأرواح، هذه الأرواح الآن عندنا لا نعرفها. أنت الآن حينما تعرف معنى الكلمة في المعجم، فأنت حصلت القدر الأدنى الذي هو الهيكل العظمي للكلمة، هذا هو الهيكل العظمي للكلمة. لكن كيف كانت هذه الكلمة تدور على أرواحهم؟ أنت تقول مثلا بيض الهندي أو البيض أو أبيض، وأنت تريد السيف، والبيض يعني السيوف. ف فأنت تقول البيض تقرأها في المعجم يعني أو كذا في الشروح، البيض يعني السيوف لأنها كانت بيضاء وكان حديدها يكون صافيا جدا وتأتي من الهند وكذا، فحديدها كالمرآة فهي بيض. آه بس خلاص. لكن كيف يقع لفظ البيض في نفوسهم، بيض الهند في نفوسهم؟ تقول الحسام لأنه يحسم يعني يقطع، فنعم السيف يسمى حسام، لكن كيف وقعت كلمة حسام في نفوسهم؟ أنت هنا الآن مثلا يقول إن تغدفي دون القناع، تغدفي معناه يعني ترسلي دون القناع، ترخي دون القناع، يعني إذا رأيتني أرخيت القناع خلاص بيني وبينك هكذا. أنت تقرأ في الشروح أن الإغداف هو الإرخاء الإسدال، يعني أن تسدل الشيء، لكن كيف لك أن تعلم كلمة الروح التي تحيط بكلمة الإغداف؟ ما الفرق بينها وبين إرسال والإرخاء؟ لماذا قال عن ترس تغدفي ولم يقل ترخي أو تسدلي أو تسبلي أو تحجزي أو تضعي؟ لماذا قال هذه الكلمة تغدفي دون بقية الكلمات التي تؤدي الغرض الذي وجدناه في المعنى في الشرح أو في المعجم؟ لماذا؟ هذا يحتاج منك إلى أن تعرف روح هذه الكلمة بينهم، من أين لك أن تعرف؟ نحن لا نعيش معهم، فهناك أرواح الكلمات مفقودة، أنفسها مفقودة، فربما تفسر البيت يظهر لك ساذجا، إن تغدفي تغدفي أنا ترخي إن كذا، لكن لا لا لا، هناك أنت ربما عرفت فقط 10% من الكلمة وهو هيكلها، لكن بقية الكلمات ما أدرك كيف تقع كلمة تغدفي عند العرب، كيف تقع؟ وهذا يتفرع عنه فلسفات كبيرة وعميقة في تفسير الكلام، في مذاهب التأويل، تأويل النصوص، كيف تفهم الكلام؟ كيف تضمن أنك فهمته كما قاله صاحبه وكما فهمه صاحبه وكما فهمه الناس عنه، وأنت بالفعل تضع يدك على مشكلات؟ تغدفي، ما معنى تغدفي؟ هذا المعنى المعجمي، لكن لماذا اختار تغدفي؟ بلى، كلمة أم، كلمة أم في أنا أضرب لكم مثالا، كلمة أب وأم، الأب والأم هكذا، الأب والأم هذه في المعجم الوالد والوالدة، وتصدق حتى على غير الإنسان خلاص. لكن أرأيت هذا الكم الذي يحيط بكلمة أب وأم؟ أرأيت هذا الحنان؟ أرأيت هذه الرعاية؟ أرأيت هذه الأشياء؟ أرأيت هذه القداسة؟ أرأيت هذه الطاعة؟ أرأيت هذه التصورات الدينية والأخلاقية التي استحضرتها حينما قلت الأب والأم؟ أرأيت ما يحيط بكلمة الأب حينما تفردها؟ هذا أب، هذا أب، فلان ده أب، هذه أم، فلان هذه أم. أرأيت هذا تخيلوا أننا وصلنا إلى عصر لا يوجد لا لا لا, لا تستعمل فيه كلمة أب وأم. تخيلوا فقط، أنا أريد أن أوضح لكم، يعني ليس شرط أن يكون المثال صحيحا أو أن يكون متأتيا، يعني لا يقول أحدكم إن كل عصر لا يخلو من أب وأم، أنا أقول تخيل أن هذا وقع، هذا مثال فقط، تخيله يكفي في العبرة، يكفي في التمثيل. ها تخيلوا أننا وصلنا إلى عصر لا يستعمل فيه لفظ الأب والأم، هذه أشياء غير معروفة، فقرأ أحدهم في شعر كلمة الأب والأم، فرجع إلى المعاجم فوجد أن الأب هو الذي هو الوالد، والأم هي الوالدة، يعني هي التي تلد وتربي وترضع، والأب هو الذي يكون زوجها والذي تكون منه النطفة، فينسب إليه هذا الذي خرج بسببه. ها؟ طيب تخيلوا معنا الآن، بعد أن عرف هذا، هل هو فهم الشعر الذي ذكر فيه الأب والأم؟ ترون أنه فهم الشعر الذي ذكر فيه الأب والأم؟ بعد أن رجع إلى المعاجم وفسرها بهذا الشكل، ترون ذلك؟ هناك صوت تسمعون؟ لا طبعا، يعني هل ترون الرجوع إلى المعاجم وقراءة معنى كلمة الأب والأم لغويا أدت غرض الشاعر حينما استعمل الأب والأم في شعره؟ لا، وهذه مشكلة أدبية عويصة وتكلم فيها الغربيون كثيرا في كتبهم في الأدب. هذه مشكلة، وهي أنك لا تعرف الكلمة حقا في مكانها إلا إذا كنت، انظر كما حكم يقول وقف على أركانه دون معانيه المتأصلة في نفس قائله. نعم، نقول دون معانيه المحتفة، دون الحياة المحتفة بالكلمة. طيب، هذه مشكلة ومعضلة أدبية عويصة من القديم. لماذا؟ لأنك لا تضمن أنك فهمت شعور الشاعر إذا لم تكن من أهل هذه اللغة. هذه حقيقة. حتى لو رجعت إلى المعاني، المعاني هي جزء يبنى عليه، لكن ليس لولا ما يحتف بها ما أتى بها ربما. يعني هو لم يأتي بالأب والأم هنا لأنهما جرى منهما الإيلاد، جرى الإنتاج، مع أن هذا هو الأب والأم في الحقيقة، وهذا هو الأب والأم في الفقه بالمناسبة. هذا هو الأب والأم في الفقه. الأب هو الذي له الصلب. أما قضية أن فلان هذا ربى، وأن فلان هذا كان الحنون، وأن فلان هذا كذا، هذا كله لا اعتبار له مطلقا. الأب هو الذي هذا الابن من صلبه، والأم هي التي ولدت هذا. انتهى. شريرة طيبة، الأب شرير طيب، عقلاء مجانين مسلمين كفار، كل هذا غير مؤثر مطلقا. فهذا هو الأب والأم في لغة القانون وفي لغة الفقه، والفقه قانون في النهاية. أما حينما نحن نقول الأب والأم، لا نريد الإنتاج، لا نريد أنه من صلبه فقط وكذا، لا، نبني على ذلك شيئا آخر. وهو ماذا؟ ها؟ وهو ماذا؟ وهو حقيقة هذا، حقيقة، وهو حقيقة ما قام به هذا الأب، وحقيقة ما قامت به هذه الأم. فربما بغير هذا المعنى الذي لم تجده في المعجم، ربما لغير هذا، يعني بدون هذا المعنى الذي لم تجده في المعجم، ما أتى الشاعر أصلا بالأب والأم. هو أتى بها لما فيهما من المعاني المحتفة ومن الروح وكذا وكذا. فهل تكون بذلك وقفت على مراد الشاعر؟ لا، الشاعر لم يرد إيراد الأب والأم لأجل عملية الإنتاج والميلاد، وأنه من صلبه وأنه من بطن هذه وهكذا. لا، لم يرد هذا. نعم، هو يعترف أن هذا هو الأب والأم، ولكنه لو أن هذا هو المعنى فقط ما أورد الأب والأم في الشعر، هو أراد معنى آخر تماما. فالآن ستقول ما المشكلة؟ ما كيف نحل هذه المشكلة؟ ما المخلص من هذه المشكلة؟ ليس أقل من أن تغوص في كلام هؤلاء القوم، وترى كل كلمة كيف تدور في شعرهم، وكيف تدور في كلامهم كله، وفي أحوالهم وفي تعابيرهم. وهنا ستبدأ الكلمة تتنبه عندك وتخرج من ضمورها، وتبدأ تدب فيها الحياة عندك، وتبدأ تتحرك. لماذا؟ لأنك بدأت تدور على هذه اللفظة في شعرهم، وبدأت تعرف كيف يستعملونها. ففي كل استعمال جديد، في كل استعمال جديد يبث فيها نفسا من الحياة، كل استعمال جديد في الكلمة، كل موضع تقف عليه يبث فيها نفسا من الحياة. فهمتم؟ فهذه مشكلة، لأن معنى هذا حاجز، فضلا عن أن الشعر الجاهلي فعلا فن عميق. القضية فيه ليست قضية لغوية. القضية اللغوية هي أيسر شيء، أن هناك ألفاظ لا نعرفها وكذا، ترجع إلى المعجم. لكن هناك مشكلة أخرى، الفنية وغياب الزمن، طول الزمن، غيابنا عن زمانهم، لا نعرف كيف يستعملون، لا نعرف كيف تحيا بينهم هذه الألفاظ. الألفاظ هذه كانت حية عندهم وماتت عندنا، نحن أخذنا هيكلها العظمية فقط، لكنك لم تعرف كيف هي ككائن حي يعيش عندك. فهمت؟ فهذه مشكلة. وقضية كذلك أنهم فنانون وأن فنهم عميق، هذه مشكلة، هذا حاجز أيضا. نعم، قال إن تغدفي دوني القناع فإنني، طب بأخذ الفارس المستلئم. يعني بعد كل ما ذكره والمقدمة وكذا وكذا وكلامه في الناقة يقول لها إن تغدفي دون القناعة، إن ترخي دون القناعة على وجهك يعني، فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم. يقول تغدفي، تغدفي يعني تسبلي ترخي، وطب يعني خبير حاذق رفيق في نفس الوقت، يعني خبير خبير، ومنه الطب. نعم. والمستلئم هو الذي يلبس اللأمة، بل هو المبالغ في ارتداء اللأمة، يعني الذي يرتدي دروعا، يرتدي دروعا يعني قوية لا تخترق. نعم. وهو فارس في نفس الوقت، يعني لا يرتدي دروعا من الجبن، لا، وفي نفس الوقت فارس قوي. نعم. يقول فإنني طب بأخذ الفارس، أخذه يعني قتله، إن تغدفي دون القناعة فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم. هذا البيت له تفسيران يفسر بهما. التفسير الأول يقول إن تغدفي دون القناعة، يعني إن ترخي دون القناعة، إن تستهيني بي، إن تقع منك استهانة بي، فأقول لك هنا يعني أنا أستحق ألا تستهيني بي، وأستحق يعني أن تعتني بي، فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم. والتفسير الثاني يقول، وهذا يذكرني بامرئ القيس، يقول إن تغدفي دون القناعة فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم، يعني أنا خبير بأخذ الفارس المستلئم، فأنت لن تكوني صعبة علي إذا كنت طبا خبيرا بأخذ الفارس المستلئم، فما بالك بك أنت. فهذا يذكرني بقول عنترة، فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلل، فمثلك حبل قد طرقت ومرضعا فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي. يعني إذا كانت المرأة التي بهذه الصفة تحصلت عليها، فما بالك أنت. نعم. ولكن التفسير الذي يناسب عنترة والذي أعرفه من شعره هو الأول، أنه يقول إن تغدفي دون القناعة فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم. نخوض نقول القناع نعم هو الذي على الوجه، نعم نعم، وهذا كناية عن استهانتها به، أنها يعني لا تحفل به، لا تهتم به، تضع النقابة أو تضع القناع على وجهها كغيره من الغرباء، يعني تلتفت عنه إذا رأته ما كلمته. العاشقة المهتمة ماذا تفعل إذا رأت الشخص؟ كشفت عن وجهها ووقفت تكلمه تحدثه. فإذا كانت لا تهتم به وكان كواحد من الغرباء ماذا تفعل؟ أغدفت القناع وانصرفت، أغدفت القناع وانصرفت. نعم. فهو يقول لها إن تغدفي دون القناعة، إن تتجاهليني، هل كان هناك نقاب في الجاهلية؟ نعم طبعا كان هناك نقاب في الجاهلية. نعم. كنا يغطينا الوجوه في بعض الأحيان، كل هذا كان موجودا. نعم. وكان هناك تستر في الخيام أو في البيوت. فهو يقول لها إن تغدفي دون القناعة فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم. الذي تستقرئه من شارع عنترة كله أنه يفوز ولا يقدم شيئا إلا بما يستحقه، يعني لا يقدم شيئا. حتى هنا في هذه كما سيأتي معنا في هذا الفصل حينما يقول، لن سيأتي معنا، أثني علي بما علمت، أثني علي بما علمت، فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. وهناك أيضا حينما في قصيدة أخرى في ديوانه حينما استهانت به ماذا قال لها؟ قال فعجبت منها كيف زلت عينها عن ماجد تلق اليدين شمردلي لا تصرميني يا عبيل وراجعي في البصيرة النظرة المتأملي فلرب أملح منك دلا فاعلمي أو أقر في الدنيا لعين المجتلي وصلت حبالي بالذي أنا أهله من ودها وأنا رخي المطولي يا عبل كم من غمرة باشرتها بالنفس ما كادت لعمرك تنجلي فيها لوامع لو رأيت زهاءها لسلوت بعد تكحل بعد تخضب وتكحلي قطع الصوت. فلرب أملح نعم يقول فلرب أملح منك دلا فاعلمي وأقر في الدنيا لعين المجتلي وصلت حبالي بالذي أنا أهله من ودها وأنا رخي المطولي يا عبل كم من غمرة باشرتها بالنفس ما كادت لعمرك تنجلي فيها لوامع لو رأيت زهاءها لفلوت بعد تخضب وتكحلي. يقول أيضا لها إما تريني قد نحلت ومن يكن غرضا لأطراف الأسنة ينحلي فلرب أبلج مثل بعلك بادن ضخم على ظهر الجواد مهبلي ما يقول خلفته أم ماذا خلفته متعسرا أوصاله والقوم بين مجد بين بين مقوم بين ماذا يقول فلرب أبلج مثل بعلك بادن ضخم على ظهر الجواد مهبلي خلفته متعفرا أوصاله والقوم بين مقتل ومجدلي. أو لا أذكر هذا الذي اختلف معي لم يحضرني بنصه تماما. المهم فهو هنا يقول هو هنا ماذا يفعل يذكر ما أنه يستحق ذلك يذكر أنه يستحق هذه شخصية عنترة وليست شخصيته هنا كما فسر يعني كما فسر هذا يعني التفسيران موجودان في كتب الشروح يعني يقولون كذا أو كذا يعني إما أن يقال كذا وقد يقال كذا إن تغذي في دون انقناع فإنني طب يعني لا تطمعي أن تفر مني إن لا عنترة لا ينشغل بهذا أصلا وعنترة لا يأتي على باله أصلا قضية حبه لعبلة وبهذا الشكل الذي ظهر لنا في السينما ودوائر التعليم ليس الأمر كذلك أبدا. يكفي أن تعلموا أن عنترة لم يخص عبلة بمادة شعرية واحدة لا تجد في ديوانه برواية الأصمعي على الأقل التي هي الرواية الموثوقة في 27 مادة شعرية لا أغلبها قصائد لا تجد أنه ذكر عبلة في مادة شعرية واحدة لم يخصها وهذا بخلاف ما صور لنا. فانظر هنا إلى عنترة وإلى عنايته أن يكون مستحقا لأنه بدأ بماذا بدأ بفعلها أولا بدأ بفعلها ثم أخذ يبطله. تلاحظون لم يقل لها افعلي كذا فإنني لم يقل لها افعلي كذا فإنني وإنما بدأ بفعلها كأنه يريد أن يزيل سبب أن يبين أن الفعل القائم منها الآن فعلا يقوم على باطل يريد أن يبين أن الفعل القائم منها الآن فعل يقوم على باطل. يقول إن تغدي في دون القناعة لم يقل اكشف القناع لا هو أراد أن يقنعها أولا أن فعلها هذا ليس له ما يسوغه وأنها فعلته في غير موضعه. يقول لها إن تغدفي فرق لأنك لابد هنا أن تسأل نفسك أنت الآن تتذوق اللغة وتسأل نفسك أنت طريقتك هنا طرح الأسئلة لماذا لم يقل كذا مع أنه كان متأتيا له أن يقول لماذا قال لها اكشف القناع فإنني طب قال إن تغدفي دون القناع فإنني لم يقل لها اكشف القناع فإنني لماذا. ومن هنا تستطيع أن تنظر نفس النظرة لماذا أو نظرة قريبة لماذا لشيء قريب منه لماذا الله تعالى يقول في القرآن إن الله لا يحب كذا لا يحب ينفي سبحانه وتعالى وقوع الحب ينفي سبحانه وتعالى وقوع الحب. إن الله لا يحب. ها؟ فهذه أيضا اختيارات. لماذا قال لا يحب ولم يقل إن الله يكره أو يبغض؟ ها؟ طيب، وهنا كان متأتيا أن يأتي من جهة أقرب ويقول لها اكشفي القناع لأنني، لكنه قال لها إن تغدفي دون القناع فإنني. لماذا؟ هو أراد أن يزيل سبب الفعل الذي فعلته، لم ينظر إلى فعلها نظرة أنه يزول وينتهي، لا، هو يعنيه ويهمه في نفسه أن تعتقد أن سبب فعلها غير موجود. هذا أقرب إلى نفسه وأهم في نفسه وأعظم في نفسه من أن تكشف له القناع. هو شعر في نفسه بنوع إهانة وبنوع نزول أو بنوع استهانة به حينما أغدفت القناع، ها؟ فأراد أن يبرر لنفسه، أن يسوغ، أن يبين لها أن هذا الفعل غير مسوغ وهذا ما يهمه، وأراد أن يبين لها أنه إنها إن فعلت ذلك فهي ليس من حقها أن تفعل، أو ليس يعني ليس من حقها أن تستهين بي لأنني كذا وكذا، فنتيجة لذلك اكشف القناع. نعم، يقول هنا إن تغدفي دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم. ولتعرف كيف رابط بقوة بين الأمرين، بين إغداف القناع وبين أنه كذا وأن هذا ينبغي ألا يكون، ها؟ انظر إلى استعماله الفاء التي هي في جواب الشرط هنا، يعني كأنه علق صفته على لحظة أن تغدف القناع، يعني إن أغدفت القناع الآن فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم، كيف تغدفيه وأنا في هذه اللحظة كذا؟ فانظر إلى هذا الربط الدقيق، إن تغدفي دون القناع فإنني طب، فهذه الفاء في جواب الشرط، يعني لا تفعلي هذا لأنني في أي لحظة، لأنه في كل لحظة تفعلين في كل لحظة تفعلين فيها هذا، ها؟ في كل لحظة تفعلين فيها هذا أنا طب بأخذ الفارس المستلئم. لن يهمه هذا، لن يهمه أن تعرف عدم وجود السبب، لا، يهمه أن يزيل عنها هذا التصرف، ويهمه أن يزيل عنها أسباب الاستهانة به. فقال لها أنا طب بأخذ الفارس المستلئم، أنا طب بأخذ الفارس المستلئم. نعم، ولكن هنا ما المراد بإغداف القناع؟ هل هو للحياء؟ يعني إن تغدفي دون القناع، هذا ما يتبادر إلى الذهن أولا، ولكن هذا لا يتناسب ولا يليق مع المقام، فإني طب بأخذ الفارس المستلئم، لا لا لا، حتى لو قلت طبا بأخذ الفارس المستلئم، إن أغدفت القناع دونك حياء فهذا يعني مقبول وجيد لا شيء فيه، ولن يقول لها هذا الكلام. لماذا تذكر لها قوتك وكذا وأنك طب بأخذ الفارس المستلئم؟ والذي أراه أنه كناية عن إهمال الشأن، فاعتبرته غريبا لا حبيبا، فهي استهانت به، وكلامه نفسه في البيت يدل على هذا، إن تغدفي دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم. لو كان للحياء فلن يقول هذا أصلا، لو كان للحياء ما قال هذا أصلا، وشعره يدل على هذا أيضا حينما يقول عجبت عبيلة من فتى متبذل، أنها استهانت به. ولا تستغرب من هذه المفارقة بين الواقع، بين واقع شعر الرجل وبين ما عرفته في الأفلام، فما عرفته في الأفلام لم يكن صحيحا، هل تسخر منه عبلة؟ نعم، ما الإشكال؟ بينهما حب عديل، وربما سخرت منه وعجبت منه، ربما كانت ترى نفسها بنت أسياد فكانت تسخر من سواده ومن جلده ومن شعره المشعث ومن كذا ومن كذا. عجبت عبيلة من فتى متبذل، عار الأشاجع شاحب كالمنصلي، شعث المفارق منهج سرباله، لم يدهن حولا ولم يترجلي، لا يكتسي إلا الحديد إذا اكتسى، وكذاك كل مغاور مستبسلي، قد طالما لبس الحديد فإنما صدأ الحديد بجلده لم يغسله. فتضاحكت عجبا وقالت قولة لا خير فيك كأنها لم تحفلي. فعجبت منها كيف زلت عينها عن ماجد تلقي اليدين شمردلي. لا تصرميني يا عبيل وراجعي في البصيرة نظرة المتأمل. فلرب أملح منك دلا فاعلمي فلرب أملح منك دلا فاعلمي. وأقر في الدنيا لعين المجتلي. وصلت حبالي بالذي أنا أهله من ودها وأنا رخي المطولي. يا عبل كم من غمرة باشرتها بالنفس ما كادت لعمرك تنجلي. فيها لوامع لو رأيت زهاءها لسلوت بعد تخضب وتكحلي. إما تريني قد نحلت ومن يكن غرضا لأطراف الأسنة ينحلي. فلرب أبلج مثل بعلك بادن ضخم على ظهر الجواد مهبلي. غادرته متعفرا أوصاله والقوم بين مقتل لا أذكر القوم بين مقتل ومجدلي. ها فانظر هي سخرت منه، هو دفع عن نفسه بهذا الشكل. نعم يعني ما رأيتموه هذا فقط ما يطلبه الجماهير، أما الواقع فهو الذي معنا في الشعر الآن. طيب ثم يكشف عن ترى عن صفة هي بالفعل من جميل الصفات ومن جميل الأخلاق والشمائل الإنسانية، حينما يقول أثني علي أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي. فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقمي. أراد هنا بالمخالقة المخالقة الخلق والتعامل، يعني أنا سهل في تعاملي. وهناك رواية سهل فعلا، هناك رواية سهل، سهل هي معنى سمح. نعم الباسل الكريه الممقوت الذي يخشى منه، باسل يعني كريه ممقوت يخشى منه. والعلقم هو الحنظل، ولكنه يقال لكل مر، يعني يقال للصبار المعروف كل شيء مر، كل نبات مر يقال له علقم. نعم هذا الخلق من أجمل ما يكون. يقول أثني علي بما علمت فإنني، انظر إلى قوله بما علمت. نعم هو قال أثني علي، انظر في كل كلمة لعنترة، ربما تقف في كل كلمة على عقدة النقص التي عنده. أثني علي لا تصرميني يا عبيل وراجعي في البصيرة نظرة المتأمل. إن تغدفي دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم. هو عنده مشكلة، عنده مشكلة نفسية، ما قضية أنه ولد لأمة، بخلاف العربي الذي هو عربي من جهة الأبوين، هذا لا يشعر بنقصه بل بالعكس يذهب ويلهو ويفعل ما يشاء وهو يرى أن ذلك لا يسيء إليه. أما عنترة فاعتاض عن هذا الجزء الذي يراه ناقصا، لأن عنترة دمه عربي، عنترة دمه عربي، وتعرفون العرب في الجاهلية كيف كانوا، ها كانوا يهتمون جدا بقضية النسب، وهي عندهم قضية جوهرية أصلا، قضية الناس بأنهم عرب وأنهم كذا وأنهم، وعلى الرغم من أنهم كانوا خاضعين للعجم في أغلبهم وكذا، كانوا يستهنون بالعجم وكانوا يرون العجمية هذا كالبهيمة لا يكشف عما في نفسه. يعني كلامه بلغته هذه الفارسية أو كذا أو كذا، كلامه بهذه اللغة ما هو إلا كأصوات هذه البهائم. نعم فعنترة دمه عربي، دمه عربي، فهو يرى نفسه ناقصا، وهذا يشهد به شعره جدا حينما يقول، حتى قال هذه الكلمة تفسر بهذا البيت غلبة الشجاعة وغلبة الفروسية وغلبة القتل في شعره، لأنه يقول وأنا امرؤ من خير عبس منصبا شطري، وأنا امرؤ من خير عبس منصبا شطري وأحمي سائري بالمنصل. انظر ماذا قال، قال وأحمي سائري بالمنصل، يعني هو وجد أن نصفه الآخر الذي من أمه يحتاج إلى حماية سوداني ليس عربيا، هو وجد نفسه هكذا، هو كان يكره جزءا في نفسه، هذا واضح جدا. وحينما وصف فرسه في موضع آخر قال يقدمه فتى من خير عبس، الذي هو هو نفسه، يقدمه فتى من خير عبس أبوه، انظر، من خير عبس أبوه، وأمه من آل حامي، آل حامي يعني الأفارقة السودانيون، ها، يقول يقدمه فتى من خير عبس أبوه وأمه من خير حامي. ويقول في موضع ثالث وإذا الكتيبة أحجمت أو أجحمت، بتقديم الجيم أو تأخيرها، يقول وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت، يعني بدأت تتقهقر وتنظر بأطراف عينيها لبعضها، يقول وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت ألفيت خيرا من معم مخولي، يعني ألفيت خيرا من كريم الأعمام والأخوال، يعني من شخص كريم النسب في الأم والأب، لأنه يعلم أنه ليس كريما من جهة الأم. فهو يقول حينما يحدث هذا في القتال، حينما تبدأ القبيلة الكتيبة تتقهقر وتهزم، أنا سأكون هنا خيرا من معم مخول. مفهوم الكلام أنه في غير هذا الموضع لن يستطيع أن يثبت أنه خير من المعم المخول، يرى الآخر خيرا منه، لكن يقول أنا هنا سأثبت أنني كذا. هذا البيت وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت ألفيت خيرا من معم مخولي، هذا يفسر قوله وأنا امرؤ من خير عبس منصبا شطري وأحمي سائري بالمنصولي، حينما قال وأحمي سائري يعني أحمي عرضي الباقي لا يطعن فيه بماذا؟ بالسيف. فأين السيف هنا؟ ما تفسيره؟ وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت، هنا السيف، هنا السيف، هنا سيحمي عرضي، لن يستطيع أحد أن يكلمني وأنا فعلت ما فعلته. فهمتم؟ فقضية القتال والدفاع عن النفس عنده وكذا، والدفاع عن عرضه، وكذلك قضية طلبه للثناء، أن يطلب الثناء وكذا، واضح، هذا ظاهر جدا في شعره. أثني علي بما علمت، شوف انظر لأن أيضا هو يعلم أنه اكتسب من الأشياء ما ليس ادعاء، بخلاف العربي يستطيع أن يدعي، لماذا؟ لأن أسباب القبول موجودة، أنت كريم الأب والأم، والعرب معروفون بشجاعتهم في الحروب وكذا وكذا، وأنهم يستبسلون في القتال، فحينما تكون كريما من جهة أبيك وأمك فنتوقع منك ذلك، لكن قد تكذب، قد تبالغ، وهذا وقع أيضا عند الجاهلين والإسلاميين، وقع ذلك. لكن عنترة يقول أثني علي بما علمتي، بما علمتي، فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي. نعم. طرف أيضا طرفة ابن العبد في قصيدته الضادية أيضا ذكر أشياء كثيرة، القصيدة كلها وإنني وأفعل وكذا وكذا وقد كنت وما إلى ذلك، وهناك شبه، سبحان الله، يعني يكاد كل شاعر يذكر من شمائل نفسه الشخصية وكذا، تجد لها ظلا في ضضية طرفة التي أولها الاعتذرين اليوم خولة أو غضي، فقد نزلت حلباء محكمة العض، أزالت فؤادي عن مقر مكانه، فأضحى جناح اليوم ليس بذي نهضي، وقد كنت جلدا في الحياة مدرئا، وقد كنت لباس الرجال على بغضي، وإني لحلو للخليل، وإنني لمر لذي الأضغان أبدي له بغضي. وجدت كذلك حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول في قصيدة له قالها في الجاهلية في لقيس بن الخطيم، لأن حسان بن ثابت خزرجي وقيس بن الخطيم أوسي، والحرب كانت قائمة في الجاهلية بين الأوسيين والخزرجيين، يقول لها وإني لحلو تعتريني مرارة، وإني لتراك لما لم أعودي، انظر ماذا يقول، يقول وإني لحلو تعتريني مرارة، هذا دقيق جدا وجميل، الأصل عندي أني حلو لكن تعتريني مرارة، لا تطمع في استمرار الحلاوة، وإني لحلو تعتريني مرارة، فهذا أيضا شبيه ببيتي طرفة، وإني لحلو للخليل، وإنني لمر لذي الأبغان أبدي له بغضي، حسن بن ثابت أجمل وهو فصل. نعم، فهذه يعني هذا خلق جميل من الذي ذكره عنترة هنا، أثني علي بما علمتي، بما علمتي، إياك أن تمر مر الكرام على قوله بما علمت، فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل كريه يخشى منه، مر مذاقته كطعم العلقم. وهذا البيان في هذين البيتين، هذان البيتان يؤكدان لك ما أريد إثباته من أن كل حياة عنترة هي محاولة لاكتساب المجد الذي ولد بدونه أصلا. ألا تراه هنا يستعمل فاء التعليل ويعلل حصوله على الشرف بشيء هو من كسب يديه؟ انظر، أثني علي بما علمت، ثم كأنه يشرح، فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمه. أرأيت عنترة على طول ديوانه وحياته يجاهد في إثبات ذاته بين قومه، ولذلك لا تراه يبكي على شيء مضى كما كان عند امرئ القيس. امرئ القيس تشفق عليه في شعره، لماذا؟ لأنه عزيز قوم ذل فعلا، هو ملك ابن ملوك، أمير ابن ملك ابن ملك، هم ملوك كندة، وملوك كندة لم يخضعوا لأحد، هي مملكة مستقلة، مملكة مستقلة، فهو ملك. وواضح جدا أنه كان في شبابه يلهو ويلعب وكذا وكذا، وكان يعني كان يرى نفسه كما يقولون، كان يرى نفسه جدا في شبابه، ثم بعد ذلك دارت الأيام عليه. نعم، فظهر هنا شعره الجيد. لا ترى محاولة إثبات، ترى تذكر. انظر، عنترة يثبت، يعني هذا البيت لا يخرج من عنترة أبدا، هذه الأبيات التي معنا الآن لا تخرج من عنترة أبدا. أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي. أخوكم يقول عنترة دليل قوم من عز، هذا هو الواقع. نعم، الأيام لا تدوم. وأما امرؤ القيس هو حتى بكى على نفسه حينما قال أبعد الحارث الملك بن عمرو له ملك العراق إلى عماني، مجاورة بني شمج بن جرم هوانا ما أتيح من الهوان، ويمنحها بنو شمج بن جرم معيزهم حنان كذا الحنان. فهو حتى امرؤ القيس، يعني حتى انظروا امرؤ القيس وهو يحاول استعادة ما كان، يحاول استعادته وهو لا يرضى بأقل من أن يكون ملكا، لا يرضى بأقل من الملك. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. يعني إما الملك وإما الموت، أما أن نعيش عادي فلا، يا الملك يا الموت. لماذا؟ هو لا يرى نفسه ونسله وجدوده إلا ملوكا، هو لا يرى نفسه وجدوده إلا ملوكا أو آباءه إلا ملوكا، فهو يقول نحن لا نعيش، يعني أن نعيش غير ملوك هذا سقوط، خلاص الموت أفضل. فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، وما المرء ما دامت حشاشة نفسه لمدرك أطراف الخطوب ولا آله. انظر هنا، أنا أضع لك الشخصيات بجوار بعضها لتتبين كيف تتباين الشخصيات وكيف يتباين على ذلك شعرها. هذا الشعر الذي قلته لامرئ القيس لا يمكن أن تجده في شعر عنترة، وعنترة لا يحسن أن يقول ما قاله امرؤ القيس. عنترة الذي عنترة يجاهد من أعلى، من أسفل لأعلى، عنترة يجاهد من أسفل لأن يحاول أن يصعد. أما امرؤ القيس فهوى، سقط. فهمت؟ نعم. أخوكم يقول ولكنه لم يكن ذليلا، يعني عنتر لم يكن ذليلا في نفسه، هو كان عزيزا من البداية وإن استحقروه، لأن عنتر عربي. ولكن هل تظن أنه لما أراد إثبات السيادة استطاع أن يتجاوز كونه جنديا؟ هذا كلام قد يغضب البعض، أعرف ذلك أعلم. هل تظن أن عنترة في شعره كله، انظر إلى شعره كله، هل تجاوز جنديا؟ كان جنديا في آل عبس، وكان آلة قتل، وهو أثبت نفسه بكونه آلة قتل، كان آلة قتل فعلا، لم يصل من الكبراء، لم يكن يحلم أن يكون من الكبراء، لم يفكر أن يكون من الكبراء من الأسياد، ولكنه أيضا ليس سهلا، يعني لا يمكن لأحد أن يستعلي عليه، وحينما حاولوا الاستعلاء عليه أخذ، يعني حينما حاول استهانوا به أو فهم هو أنهم استهانوا به وطلبوا منه رد الإبل التي أخذها في حرب، خرج بالإبل من القبيلة، بل وقاتل مع قبيلة أخرى ضد قبيلة تحالفها عبس، يعني يعتبر أنه يعني حتى أنهم ذهبوا واشتكوا إلى عبس، يكون هذا منه، فذهبوا إليه وصالحوه وطلبوا منه الرجوع، وأن يعني خلاص يكفوا أن الإبل له، خلاص خذ الإبل خذ الإبل، فرجع وقال في ذلك شعرا كذلك، يعني شعر قصير مقطوع أو قصير قصيرة مقطوع قصير. نعم. فعنترة كان لم يتجاوز كونه جنديا، ورأى أن هذه الأخلاق الشخصية، رأى أن هذه الأخلاق الشخصية هي التي تعكس، هي التي تزيل ما كان عليه، هي التي تقلب حاله، بخلاف امرئ القيس لن تستطيع أن تتعرف تماما على شمائله الشخصية. هذه نقطة مهمة، لأن الرجل بكى على زمان ماض، تستطيع أن تعرف مثلا ميله إلى النساء، وكان ذوقه في النساء عاليا جدا فيما يصفه ويقول، هذا يعني كان عجيبا. نعم، واضح أنه كان متذوقا عاليا للشعر وللنساء جميعا. نعم، فشعره واضح في هذا، ولكن يذكر كل ذلك في سياق البكاء على الماضي، لا تستطيع أن تتعرف تماما شخصيته، خاصة من المعلقة، على الأخص من المعلقة. لماذا؟ لأن المعلقة حتى بالنسبة لبقية شعره، المعلقة امرئ القيس هي عبارة عن صور عامة للذكريات، حتى في عملية الصيد لم يفصل، صيد بالفرس، بخلاف ألاعم صباحا فيها نوع تفصيل، حينما قال امرئ القيس وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. قال بعد ذلك فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في الملاء المذيلي فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسل. انظر، فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسل، ثم قال وظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجلي. اختصر عملية الصيد لم يفصل فيها، بخلاف هناك في ألاعم صباحا حينما قال ذعرت بها سربا نقيا جلوده وأكرعه وشف البرود من الخالي فجاء، نعم، فيقول فجاء كأن الصوار إذ تجهد عدوه على جمز خيل تجول بأجلالي فجال الصوار واتقين بقرهب طويل القرى والروق أخنس ذيالي. يعني هذا القطيع من البقر، الصوار هي القطيع من البقر، الصوار القطيع من البقر، حينما يقول صوار له في القصيدة الأخرى القافية التي رواها المفضل يقول فقال ألا هذا صوار وعانة. العانة هي القطيع من الأتن، الحمير الوحشية، والخيط هي الجماعة من النعام، لأنه يقول ألا هذا صوار وعانة وخيط نعام يرتعي متفرقي، يعني صوار يعني جماعة من البقر، وعانة يعني جماعة من الحمر الأهلية، الحمر الوحشية، والخيط هي جماعة النعام، وهذه كلها بالمناسبة موجودة في جزيرة العرب، هذه الحيوانات كلها موجودة في جزيرة العرب. نعم، بعضها ينقرض الآن. يقول هنا نعم فجال الصوار واتقين بقرهب. القرهب هو الثور القوي الكبير طويل طويل القرى والروق طويل الظهر والقرن. أخنس ذيالي. أخنس يعني من تلاحم وجهه وقوته. أنفه قصير ملتوي لأعلى مدملج يعني مدملج. ذيالي يعني له ذيل طويل قوي يضرب به يهزه بقوة. فجال الصوار واتقين بقرهب طويل القرى والروق أخنس ذيالي. فعاد عداء بين ثور ونعجة وكان عداء الوحش مني على بالي كأني بفتخاء الجناحين لقوة. هذا التشبيه رائع ورهيب. يقول كأني بفتخاء الجناحين يعني مسترخية الجناحين. يقول هذه العقاب الطائر كأنها ترخي جناحيها على الهواء يعني مستجمة على الهواء. هي مش طائرة بجناحتها، هي مش شد عضلاتها، دي حاطة جناحتها على الهواء بس. كأني بفتخاء الجناحين لقوة صيود من العقبان تأطأت شملالي تخطف خزان الشربة بالضحى وقد حجرت منها ثعالب أورالي. كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. فترون أنها هنا مفصلة بخلاف هناك صور صور صور. أنت تعرف منها أنها صورة عزيز قوم ذل. هي هذه تصورات شخص يبكي على الماضي بكاء مجملا. الصور كلها مجملة ليس فيها تفصيل. الصور كلها تستطيع أن تصورها من الأعلى بالهليكوبتر القطيع وكذا وبعد ذلك مشاهد من بعيد مشاهد البرق. أحار ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل يضيء سناه أو مصابيح راهب. أهان السليط في الذبال المفتل قعدت له وصحبتي بين حامر وبين أكام بعدما متأمل. فأضحى يصح الماء أو أضحى يصح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبلي. وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندلي. كأن طمية المجيمر غدوة من السيل والغثاء فلكة مغزلي. كأن أبانا في أفانين وضقه كبير أناس في بجاد مزملي. يقول ماذا يقول كأن أبانا في أفانين وطقه كبير أناس في بجاد مزملي. وألقى بصحراء الغبيط بعاعه كصرع اليماني ذي العياب المخولي. على قطن بأهنع كأن سباعا فيه غرق غذية بأرجائه القصوى أنابيش عنصلي. على قطن بالشيم أيمن صوبه وأيسره على الستار فيذبلي. وأضحى يصح الماء وألقى ببسيان مع الليل بركه فأنزل منه كاملا. فصل البرق وكذا كلها صور من بعيد صور صور صور. وحتى حينما صور الفتاة في أطول فصل بيضة الخدر وبيضة خدر لا يرام خباؤها أيضا صور عامة. أيضا هذه صور عامة يعني تبين تذوق شخص لفتاة ما حتى إذا كان ضمنها فترة ما أو ضمنها شيئا ما يبكي عليه وعلى زمانه وكذا. لكن في النهاية لا تظهر تماما شخصية الشاعر من هنا. تظهر شخصية رجل عزيز لكن لا تظهر الشمائل الشخصية بخلاف ضدية طرف وبخلاف معلقة عنترة وأغلب شعر عنترة. ولهذا أنتم في شعر عنترة ترون أنفسكم مع الشخص يتحدث عن نفسه كأنكم معه في المكان. ومع امرئ القيس ترون أنكم في خيالات وصور عامة. فهمتم؟ نعم. يقول أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي. فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. هذا البيت الأول الذي هو البيت الأربعون لما ذكر بما علمت هذا هو كل ما نقوله من مدة رجل. أخوكم يقول لما قال بما علمت بما علمت لأنه يثبت ذاته بما يكتسبه بيده. هذا عنترة يقول وأحمي سائري بالمنصلي. هو يكتسب هو يا رجل هو اكتسب حريته اكتسب كرامته لم يكتسبها بنسبه، لأن أمه عبدة، أمه سودانية، والعرب يعني يعنون بأن يكون الشخص كريم الأبوين، أما إذا كان ابن أمة فهو وكان يعني كان أسود ابن أمة فهو عبد حتى لو كان من صلب الرجل. يقولون في ذلك إنه كان لا يعترف به إلا إذا صار نجيبا وأبدى شيئا معينا وأبدى فروسية وشجاعة، ولهذا عنترة صار كذلك. وأقول لذلك أقول لا تنظروا إلى عنترة على أنه تلك الشخصية، يا جماعة عنترة مش هو فريد شوقي، وعبلة مش هي كوكا الله يرحمهم، ها عنترة مش فريد شوقي وعبلة مش كوكا، خلاص اللي قاموا بدور عنترة وعبلة في الفيلم المصري المشهور يعني. أخوكم يقول لما اختصها بالعلم؟ لأنه يريد يحدثها هي، يريد منها هي أن تثني عليه، سواء كانت هي عبلة أو كانت عبلة تمثل شيئا هو يسعى دائما للحصول عليه أو للمحافظة على وجوده بعد أن حصل عليه. نعم. أقول هنا في هذا البيت، في البيت 40، أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي. ها؟ أقول هنا هذا الاستثناء إذا لم أظلمي، هذا الاشتراط، هذا يدلني على أن القسوة والقوة كانت في التعامل، يعني القسوة والقوة في التعامل كانت من عنترة على بال، ها، ويدل كذلك أيضا على أنه، ها، على أنه كان مستحضرا في كل لحظة. يعني الأصل أن لماذا يذكر ذلك إذا لم أظلمي؟ لماذا؟ فالقسوة والقوة كانت حاضرة عند عنترة دائما للتعامل بها إذا مس في نفسه وفي كرامته. رأيت؟ يقول إذا لم أظلمي، انتبه إلى هذا الكلام، هذا يدل على أنه بالفعل، هذا كله يؤيد أنه كان يشعر بعقدة ما عنده. يقول أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي. هل الأصل أن تظلم؟ ومن الذي يظلمك؟ ولماذا لا تتكلم في هذه المسألة على الأخص بلغة بلسان القبيلة وبلغة القبيلة؟ إذا لم نظلم وإذا لم يغدر بنا وإذا كذا، كما يأتي في شعر عمرو بن كلثوم وكما يأتي في شعر كل من يفخرون وماي بن أبي الصلت، يأتي في شعر كل من يفخرون بقبائلهم. لماذا تقول عن نفسك هنا إذا لم أظلمي؟ تعلمون هنا أن بص كأنك تقول أنا بفضل طيب وبفضل كويس إلا أن حد يظلمني. طب وانت ليه حد يظلمك؟ وانت ضعيف؟ أصلا أنا كنت ضعيف، فأنت تعلم من قوله إلا أن حد يظلمني أنك كنت تظلم، ولكن من عليك بقوة ومن عليك بأنك نفرت عن هذه، خرجت من هذه الدائرة فلن تسمح بالعودة لها مرة أخرى. فالبيت يدل على نفسية عنترة وما كان في نفسه، وأنه يشعر أن هناك من يريد أن يظلمه، فهو ينبه إنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي. ثم يستفيض أيضا، انظر ليس هذا فقط، يقول فإذا ظلمت، طب خلاص أنا المفترض أنك تكلم الآن أنثى، تكلم عبلة صح، خلاص بقى يعني ما تستفيضش في الكلام، إنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، لا ده قاعد يحكي معاها كمان، ها يحكي معاها كمان، لو ظلمت بقى إيه اللي هيحصل؟ هو كده بالظبط. إيه يا نهار اسود لو ظلمت كده بالظبط، يعني أنت تكلم أنثى تقول إن تغذفي دون القناع فإنني سمح مخالقة، المفترض أنك تكلم أنثى وتحبها كما يفهم الناس من الفيلم صح. إن تغذفي دون القناع فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلم، طب خلاص هنعديها ما تقولهاش تاني بقى، تكلم بقى في الحب، لكن لا بيكمل، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. ولهذا أقول هذان البيتان يثبتان أيضا لي أن عبلة كانت أشبه بالمطية عند هذا الرجل، يمتطيها لإبداء أين الغزل هنا لإبداء ما, ما يعني ما يستحق به أن يكون سيدا في نفسه, أن يكون فارسا وأن يكون حرا مكرما؟ هو يقول المفترض أنه يغازل عبله, صح, يكلم حبيبته المفترض التي بكى على ديارها وكذا. ولهذا كل هذا يجعلني ليس لأجل مذهب بل لأجل ما أراه في شعره يجعلني أشك أن عبلة أصلا ليست فتاة حقيقية يحبها, وإنما حريته وإنما كرامته. انظر كيف يكلمها هنا, تأملوا, هل هذا غزل؟ هل هذا كلام في الحب؟ هل هذا كلام المجنون لليلى؟ هل هذا كلام جميل لبثينة؟ هل هذا كلام كثير لعزة؟ ها؟ يقول أثني علي إلا إن تغدي في دون القناع. طب خلاص, ها إيه بقى يعني كلمها يعني حبه؟ إن تغدي في دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم. أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي. فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. من عبلة يا رجل؟ والله يعني كيف تكون أنثى تحدثها بهذه الطريقة؟ على الأقل على الأقل إذا كانت عبلة هذه, طبعا قلت وأؤكد الآن, أشك في أن عبلة فتاة حقيقية بكل وضوح, أشك في أن عبلة فتاة حقيقية, لا لأجل مذهب, أؤكد على هذه النقطة جيدا, لا لأجل مذهب, لا لأنني أؤول كل فتاة في الشعر على أنها أمنية عند الرجل. هناك من يفعل هذا, الأستاذ البهبيتي, ولكنني طلبت كتبه تأتيني بعد, يعني تأتيني على المعرض إن شاء الله لأنها في الجزائر ليست هنا. نعم, فطلبت كتبه كلها لأجل هذه, أدرس هذه القضية لأنني علمت أنه من يعني من المنافحين جدا هذا القضية, ومن القضية ومن الأقطاب في هذا الرأي ممن ينظرون لهذا الرأي, وهو أن كل أسماء النساء في الشعر الجاهلي, كل أسماء النساء في الشعر الجاهلي هي أسماء, هي أمنيات عند هؤلاء الشعراء, وضمنوها النساء يعني جسدوها في النساء وأخذوا يتكلمون عليها في صورة نساء وصورة غزل, وهي في الحقيقة أمنيات لم تتحقق أو تكادت أن تتحقق إلى آخره. أنا أقول كلامي هنا في عنترة ليس لأنني أتبنى هذا المذهب, لم يعني يتضح لي هذا المذهب جيدا بعده, ولكن أقول ما أجده في شعر عنترة يدفعني إلى القول بأن عبلة على الأخص, أو يدفعني إلى التشكك في أن عبلة على الأخص ليست حقيقية. أين الحب؟ أين الحب؟ لكن على العموم حتى لو كانت فتاة حقيقية وكان عنترة يحبها وكذا, فالواقع غير ما عرفتم من الأفلام. نعم, يعني شعر عنترة كله ليس فيه مقطوعة واحدة, حتى مقطوعة, المقطوعة يعني ست أبيات وانت نازل, القصيدة تبدأ من سبعة أبيات, يعني سبع أبيات تسمى قصيدة, سبعة ثمانية تسعة إلى آخره تسمى قصيدة, خلاص, أقل من ستة أبيات تسمى مقطوعة, أقل من ستة أبيات لا تسمى قصيدة تسمى مقطوعة, خلاص. طيب, ليس في ديوان عنترة ليس فيه مقطوعة واحدة في عبلة, فأين ما يضحكون به علينا من عشق عنتر وعبلة في الأفلام؟ إذا شاهدت فيلم عنتر وعبلة أو عنترة تظن أن شعر عنترة كله في عبلة, ديوانه الموثوق برواية الأصمعي يقع في 27 مادة شعرية, ليس فيه قصيدة أو مقطوعة في عبلة. نعم, العنترة لم يفرد عبلة بقصيدة ولا مقطوعة, ولم أقرأ بعد الشعر المنسوب إليه, الشعر المنسوب إليه كثير كثير أيضا, فلم أقرأ بعد الشعر المنسوب إليه, وإنما أقوم الآن بهضمه وباستيعابه من خلال الشعر الموثوق الذي رواه الأصمعي. نعم, لا لا لا, هذه أخوكم يقول وسل بذاك عبلة. نعم, واسأل بذاك ربما اختلاف الروايات, عبلة وإن تسل, صح, ما أول البيت ذكرني, ماذا يقول في أول البيت؟ هذا بيت من قصيدة. ماذا يقول؟ هذه رواها الأصمعي كذلك. نعم، لا أظن أن له صيغة أخرى. يقول لحظة، طيب لحظة أنظره في الديوان، لحظة واحدة. ولئن سألت بذاك عبلة، نعم هذا من قصيدة، ولئن سألت بذاك عبلة أخبرت أن لا أريد من النساء سواه. ولئن سألت بذاك عبلة أخبرت أن لا أريد من النساء سواه. نعم، ألا أقول هو لم يفر، لم أقل لم يذكر عبلة، ما هو ذكرها في المعلقة، أقول لم يفرد لعبلة مادة شعرية. عبلة لا تذكر في شعره إلا لإبداء ماذا؟ ها؟ لا تذكر في شعره إلا لإبداء أخلاقه. لا، حتى هذا البيت يقول قبله: إني امرؤ سمح الخليقة ماجد، لا أتبع النفس اللجوج هواها. ولئن سألت بذاك عبلة أخبرت أن لا أريد من النساء سواها، وأجيبها إما دعت لعظيمة وأعينها وأكف عما ساها، نساءها بالتسهيل حذف الهمزة. هذا يدل على أن عبلة أيضا، وهذا من قصيدة في تقع في 22 بيتا. أنا لا أقول هو صريح، نعم هو يذكرها صريحا، لكن في أي معرض هو يتخذها مطية. هذا هي النقطة، هو هنا حتى يتكلم على أخلاقه، هو يقول إني امرؤ سمح هذا مثل الذي في المعلقة، يقول إني امرؤ سمح الخليقة ماجد، نعم يقول إني امرؤ سمح الخليقة ماجد، لا أتبع النفس اللجوج هواها. ولئن سألت، يعني هو حتى عبلة عنده حتى يسألها الناس، ولئن سألت بذاك عبلة أخبرت أن لا أريد من النساء سواها، يعني أنا عفيف، ها، وأجيبها إما دعت لعظيمة وأعينها وأكف عما ساها. لماذا قال هذا؟ لأنه قبل ذلك بأبيات يتكلم عن ماذا؟ ها؟ يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن عفته. لا هي كتفها جاءت في سياق، هو يقول يقول ما استمت أنثى نفسها في موطن حتى أوفي مهرها مولاها، ولما رزأت أخا حفاظ سلعة إلا له عندي بها مثلاها. أغشى فتاة الحي عند، انظر للسياق من الأول، أغشى فتاة الحي عند خليلها، وإذا غزا في الحرب لا أغشاها، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. إني امرؤ سمح الخليقة ماجد، لا أتبع النفس اللجوج هواها. ولئن سألت بذاك عبلة أخبرت ألا أريد من النساء سواها. انظر، يعني هو هذا في سياق الكلام على العفة وكذا، وأنه يغض طرفه عن النساء وعن جارته وما إلى ذلك، يعني ليس ماجنا عربيدا لعوبا. هذا هو يقول اسألوا عبلة تقول لكم أني لا أريد من النساء سوى. هذا عفتي. أنا لا أذكر، لا أقول إنه لم يذكر حبها، لكن هي تأتي في مرتبة متأخرة مما يبديه ويتكلم فيه. هل هذا الكلام الذي قلناه الآن فيه قصد إلى عبلة ابتداء؟ أنا الآن قرأت الأبيات الأخيرة من هذه القصيدة التي تقع في 22 بيتا، هل فيه قصد إلى عبلة ابتداء أصلا؟ هل رأيتم قصد إلى عبلة؟ هل رأيتم يخص عبلة بالشعر؟ هو أصلا ما كان يقدر أن يكثر من ذكرها حال ضعفه في القبيلة. هو الآن ليس ضعيفا، هذا الشعر لم يكن ضعيفا، هذا كان مقاتلا، والقصيدة والمعلقة قالها مقاتلا، قالها وهو حر. هو أصلا ما كان يستطيع، هذا ما أقوله وهذا ما أذهب إليه، ما أصلا ما كان نعم، ولما بدأ بذكرها وكان قوين كانت تزوجت ويقول فيها هذا الكلام، يقول ولئن سأل، يعني تزوجت، حتى لو تزوجت هو لو كان عشقا لقال فيها. يكفي أنه قال ولئن سألت بذاك عبلة أخبرت ألا أريد من النساء سواه. لو كان لأجل غارة الزوج وأعراف القبيلة لكفى ذلك البيت لأن يقلب الدنيا عليه. صح؟ لا تخرميني يا عبيل وراجعي في البصيرة نظرة المتأمل، فلرب أبلج مثل بعل كباد، كذا كذا كذا إلى آخره، يعني حتى أساء إلى زوجها، ومعروف ما كان بينه وبينه، أو معروف حبه لها، فيقول لها لا تخرميني يا عبيل وراجعي في البصيرة نظرة المتأمل. ما شأنك وشأنها أصلا؟ زمانك بيها يعني، لماذا تقول لها هذا وتقول قصيدة؟ هو لم يشبه في، أنا لا أقول يشبه، أقول يحب، لا أقول التشبيب بالمعنى الغزل والفضيحة وكذا وكذا، أقول يحب، ولم يشبب في شعره، إذا أردت يعني لم يقل غزل أو لم يقل حبا أو كذا، فهذا ما أقوله، لكن أقول هو متأخر في شعره، ولو كان يحبها كما نفهم وكذا لقال فيها في الشعر، وقد قال فعلا، لكن أقول قالها في مرتبة متأخرة، ليس كما تصور لنا السينما ويصور لنا دوائر التعليم الباردة العادية أنه كان يعشق عبلة وكذا، ديوانه الموثوق الذي تؤسس منه شخصيته، عبلة ليست ظاهرة فيه هذا الظهور، بالعكس بالعكس فيه تعنيف، ويرى نفسه إذا مسها منه شيء، بخلاف المجنون، المجنون إذا، وبخلاف كثير عزة إذا صدق كثير يعني، لأن على صدقه كلام، ها؟ لكن أقول بخلاف المجنون الذي أنا متأكد أنه صادق، هو أصدق من الصدق، هو الصدق أخذ صفته منه، ها؟ نعم، بخلاف المجنون، المجنون لو أنها سبته سيحب هذه السبة وسيحب سماعها من الناس، لكن هذا بمجرد أنها سخرت منه نفر فورا. ولهذا لا أستطيع أن أقول أو أعمم كلمة الحب العذري وأنه كان في الجاهلين عند عنترة، الحب العذري لا يظهر عند الجاهليين، لا يظهر عند الجاهلين، وعند عنترة لابد أن تنبه ما معنى الحب العذري، وأنه يعني الذي لا يشوبه الجنس، ماشي، لكن كلمة الحب العذري إذا أطلقت عندنا الآن فيذهب العقل إلى هذا الفناء وهذا كذا، بدليل أن حتى الحب الصوفي قد يقولون تأثر من الحب العذري وأخذ منه، هذا الشعر الصوفي يعني يقولون هناك شبه كبير جدا بينه وبين الشعر العذري، وأنه اكتسب من الشعر العذري، واضح؟ لوجود عنصر التفاني وعدم ملاحظة النفس، فيقولون انتقل ذلك، وهذا يعني أظنه يحتاج إلى بعض النظر يعني، نعم، قد يكون وقد لا يكون، يحتاج إلى بعض النظر. المهم، لكن الشاهد هنا هو ماذا؟ هو أن العقل ينصرف إلى هذا التفاني وعدم ملاحظة النفس، هذا لم يكن موجودا عند عنترة، وإذا وجدت من تكلمه يفهم أن الحب العذري هو فقط الذي ليس فيه جنس حتى لو كان حبا عاديا، فأقول نعم، إذن حب عذري. لو كانت عبلة أصلا فتاة، يعني الخلاصة ما رأيتموه ليس عنتر وعبلة، ما رأيتموه هو فريد شوقي وكوكا رحمهم الله تعالى، نعم، ويغفر لهم، وليس عنتر وعبلة، نعم، عنترها هو أمامنا الآن، عنترها هو أمامنا، تمام، وعبلة ومكانتها ها نحن ننظر إليها في شعره، مكانت عبلة عند عنترها نحن نقرأ الشعر، وأول العام القادم إن شاء الله، أول العام القادم إن شاء الله نقرأ، ندرس شعر عنترة بالكامل، ندرس ديوانه بالكامل إن شاء الله، ليكون أول شاعر يعني نستنبط شخصيته بالكامل ونقف على حقيقته إن شاء الله تعالى. طيب، نرتاح قليلا ثم نرجع. طيب، أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. ثم يكمل عنترة الثناء على نفسه فيذكر صفة هي أعز أو من أعز صفات الأسياد، وهكذا يخرج عنترة قليلا عن صفة الشجاعة والقتال إلى صفة غريبة نوعا عليه، أقول غريبة عليه لا لأجل أنه ليس ممن شأنه أن يتصف بها، انتبهوا، لابد أن ندقق في الكلام، أقول غريبة إنها أراها غريبة لا على شخص عنترة، غريبة على شعر عنترة. يعني لا أقول إنها غريبة لأجل أنه أن مثله لا يتصف بها، وإنما أقول هي غريبة لأجل انشغاله بما هو أهم منها في حالته، ألا وهي صفة الشجاعة وكذا والقتال والبسالة وما إلى ذلك. لكن الصفة التي تتكلم عنها هنا كانت صفة الكرم والإنفاق، هذا بعد أن كان عبدا مملوكا لا يملك حتى نفسه، اللقمة التي يأكلها ليست ملكه. فقال في أبيات تصويرية متتالية: ولقد شربت من المدامة بعدما ركض الهواجر بالمشوف المعلن، بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهر في الشمال مفدمي، فإذا شربت فإنني مستهلك، مالي وعرضي وافر لم يكلمي، فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي، وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي. وكما علمت شمائلي وتكرمي. المدامة هي الخمر، المدامة هي الخمر. وشخص كل شخص يا مدام. المدامة هي الخمر، وكذلك المدام، المدام أيضا هي الخمر، وذلك لأنها أديمت في الدن، أديمت في هذا المكان الفخاري الذي تصنع فيه أو الخشبي الذي تصنع فيه، فهي مدامة وهي مدام، يعني أديمة، يعني طالت إقامتها، أطيلت إقامتها، ها؟ في الدن، الدن هو ما تعتق فيه الخمور. وذكر المدامة في الشعر كثير جدا، ويذكرون جودتها، أنه قد أطيل مكثها في الدنان، هذا موجود في الشعر كثير جدا. وركد يعني سكن، ركد الهواجر يعني سكن الهواجر، الهواجر جمع هاجرة، وهي أشد وقت الحر. نعم. والمشوف هو المكشوف المجلو، المشوف تقول شفته، شفته يعني جليت كذا، شفت كذا، جليت كذا، ها؟ فكلمة أشوف اللي احنا نقولها دي جاءت من لأنك يعني المشوف هو المجلو، كما قال هنا بالمشوف المعلم، يعني بالمجلو، ليس عليه صدأ، مش ليس يعني نظيف، ليس عليه آثار الدهون أو ما إلى ذلك، بالمشوف هو المكشوف المجلو. نعم. والمراد به هنا الدينار، كما يقول الأصمعي رحمه الله، المراد به الدينار. والمعلم يعني الذي فيه علامات الكتابة، يعني فهو الدينار، الدينار فيه علامات الكتابة. نعم. والأسرة هي الخطوط والتجازيع، الأسرة يعني فيها خطوط وتجزيعات، يعني مموهة، يعني مموهة. والأزهر يعني الفضي الذي يكاد ينير، أزهر أبيض هكذا فضي يكاد ينير، ليست مطوثة يعني عليها صدأ الفضة، لا. والمفدم، ها، في قوله ماذا؟ في قوله قرنت بأزهر في الشمال مفدمي. المفدم هو الذي شد على الذي شد على فتحته أو على مكان نزول الخمر منه، شد عليه القماش الفدام، يعني هو مشدود فمه بالفدام، قماشة تشد على فم الزجاجة لأجل ماذا؟ لتصفي الخمر النازل في الكأس. لماذا؟ لأن الخمر معتقة ومن ثمار طبيعية، ففيها شوائب، فيها شوائب، فيحتاج إلى أن يضع على أن يشد على فم الزجاجة، قماشة يعني كشاشة مثلا. لماذا؟ حتى إذا صب ينزل الخمر صافيا، لا ينزل بشوائبه. نعم، لأن الخمر المعتقة الجيدة تكون ثقيلة جدا، حتى أنهم يخففونها بالماء أيضا. نعم. لم يكلم يعني لم يجرح، لم يجرح. صحوت، انظر، لم يكلم، لم يجرح. فإذا ظلمت، الرجل يعيش بمشكلته، لاحظتم هذا؟ عنترة يعيش بمشكلته، فإذا ظلمت، لماذا ظلمت؟ قل لي إذا اعتدي علي، إذا حاول أحدهم استباحتنا، كما يقول فرسان القبائل. لكن فإذا ظلمت، إذا أنت تشكو من الظلم، تشكو من الظلم، كما ترون أدبياتنا الآن، كل أدبياتنا الآن كيف هي؟ الظلم ضد الظلم، لا بد أن ننتصر على الظلم، الحرية كذا. لماذا؟ لأننا لا نتكلم من موقع الأسياد، نتكلم من موقع المستعبدين. فلما نتكلم موقع المستعبدين يظهر هذا حتى في مقاومتنا، لا نتكلم كأسياد، نتكلم كباحثين عن الحرية، نطالب بالحرية، نطالب بكذا. أنت تطالب، أنت لازلت في منزلة أدنى، لا تتكلم، وهذا طبيعي، أنا لا أقول هذا تقصير، هذا طبيعي، كيف تتكلم كسيد وأنت لست في موضع الأسياد أصلا؟ نعم، حتى اللغة، لغة المقاومة، لغة التي نقول هي لغة العزة وكذا وكذا، حتى هذه اللغة هي محاطة بمرتبة أدنى، هي في داخل مرتبة أدنى أصلا، لكننا لأننا في داخل المرتبة نعيشها لا نشعر بها، نطالب ونرفض. ترفض؟ تخيلوا عمرو بن كلثوم يرفض، عمرو بن كلثوم أنا أرفض أن أعمل بهذه الطريقة. تخيلوا عنترة، لكن عنترة نعم، عنترة فإذا ظلمت هو يشعر بظلم، ولكن عنترة أيضا عنده مبادرة، لكن تظهر عقدته ويظهر ما كان عليه هنا في هذه المواقف، يظهر جدا في هذا الكلام. وهنا أيضا هو عرضي وافر لم يكلمي، لم يجرح، وإن كان غيره يقولها عادي، لكن إذا وضعناها بجوار هذه ونظرنا إلى شخصية عنترة أمكن تفسيرها على هذا. ولهذا حتى في قوله في المعلقة، ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، وهذا كرره في ديوانه في مواضع، ولقد شفى نفسي. الذين يشرحون ويأخذون الشخصية عنترة من الفيلم يقولون ماذا؟ شفى نفسي يعني، طبعا لا أعمم أيضا، أقول لكن هناك قد يتفق الكلام، ولكن بحسب المصدر يظهر التأثر. نعم، فهناك مثلا من يقول شفى نفسه أن أنزل نفسه بدون القتال منزلة المريض. أقول لو قرأت جيدا في شعر عنترة وعلمت شخصيته، علمت أن شفى نفسه هذه لها معنى آخر، أو يمكن أن يكون لها معنى آخر. لقد شفى نفسي، شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنترة أقدمي. تأمل قوله، وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت، ألفيت هنا خيرا من معم المخولي. يعني قبل أن تتلاحظ الكتيبة، وقبل أن تحجم وتتلاحظ بأعينها، هو يشعر أنه أنقص منهم. فمتى شفى نفسه؟ وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت، ألفيت هنا فقط خيرا من معم المخولي. فهو لذلك هو آلة قتل، عنترة كان آلة قتل فعلا، لأنه وأحمي سائري بالمنصولي، وأنت في الحماية تحتاج إلى وجود السيف دائما. فهو يقول وأنت نسبك قائم فيك، نسبك لأمك قائم فيك، إذن أنت آلة قتل في كل لحظة لتحمي سائرك بالمنصولي. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنترة أقدمي. شفى نفسي هنا، أنا هنا خير من معم المخوي، وليس أنه فقط عادي ولكن من حبه للقتال يشعر كأنه مريض. لا، هذا الكلام لو كان شخصا عاديا، لكن عنترة فعلا عنده مشكلة نفسية، وهو أنه يعيش بهذه العقدة القديمة وتظهر جدا في شعره، لكننا لا نقرأ شعره. أؤكد لكم، عنترة مش هو فريد شوقي، عنترة مش هو فريد شوقي، وعبلة مش هي كوكا الله يرحمهم. ها، عنترة هو الذي معنا الآن. نعم، صحوت يعني أفقته من السكر، والندى هو الكرم والسخاء وشدة العطاء، الكرم والسخاء وشدة العطاء. نعم، يقول هنا، ولقد شربت من المدامة بعدما، يصور هنا تصويرا أنه طبعا يصور الكرم وكذا، يقول ولقد شربت من المدامة. لماذا قال المدامة؟ لأجل الجودة، ويؤكد ولقد باللام وقد يؤكد. إذن هو لا يذكر مجرد الشرب، الشرب يفعله ضعاف الناس، إذن ليس مجرد الشرب، ولكن هذا التأكيد أين أثره؟ أين أعلم أنه شيء بالفعل في مكانه؟ قال بعدما ركد الهواجر، يعني بعدما سكنت شدة الحر جلسنا. يعني إذن هو يقصد أنه أكرم أصحابه، يقصد أنه قد أكرم أصحابه وليس أنه شرب وحده، ولذلك قال بعدما ركد الهواجر وأكده، ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر، يعني القوم جلسوا واجتمعوا ولا أحد في هذه المدة من اليوم يخرج ويذهب في الصحراء، لا، يذهبون في الصباح وفي الليل وحين تنكسر حدة الشمس بعد الزوال أو عند العصر، لكن في وقت الهواجر، في وقت الهاجرة الشديدة لا يخرجون فيجتمعون. فيقول ففي وقت اجتماع القوم بهذه الطريقة وبهذا العدد أنا هنا شربت من المدامة، يعني أنا وهم بالمشوف المعلن. المشوف يعني بالدينار النظيف الذهبي، الدينار هو بالضبط جنيه ذهبي، الجنيه الذهبي هو الدينار شكلا، طبعا مش نقشا، لا شكلا ووزنا، اللي هي 4.25 جرام ذهب، هو ده الدينار المعلمي. لماذا قال بالمشوف المعلمي؟ ماذا يريد أن يصوره؟ يصور لك أنه أخرج هذه الذهبيات وأنفقها وكانت تلمع وتلفت الأنظار، انظروا عن ترى يدفع، عن ترى يشتري، وهذا يؤكد لكم على هذه الحقيقة. أيضا امرؤ القيس لا يقول أبدا بالمشوف المعلمي، يذكر الشربة ويذكر إكرام أصحابه، لكن لا يذكر ولا يصف لحظة الدفع ولحظة إعطاء الأموال لبائع الخمر للتاجر، لا يذكر هذا، هو هذا لا يلفته، الذي يلفته هو هيئته، كما قال ويوم نحرت للعذارى مطيتي ويوم عقرت للعذارى مطيتي. فيا عجبا من رحلها المتحمل، يظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل. يذكر أنه نحر لهم مطيته وأطعمهم وكذا وكذا، وأخذنا يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل، وصف حتى جودة دهونها وأنها كثوب الحرير الأبيض أو كثوب قماش ثمين أبيض وأطرافه مهدبة من كثافته وكذا، فهي مقصوصة فمهدبة هكذا، يعني حتى وصفه للناقة ودهن الناقة كان وصفا ملوكيا، فهمتم؟ لكن عن ترى، انظروا كيف نصنع أن نكتشف الفروق بين الشعراء. الجنيه الذهبي، حكم نقول الجنيه الذهبي حوالي 8 جرام، صحيح، ربما ربما صحيح ربما لا أتذكر. المهم أقول ولكن عنترة ماذا قال هنا؟ عنترة ماذا قال هنا؟ قال بالمشوف المعلمي، بالدنانير الذهبية اللامعة. لماذا؟ لأنه كان لا يملكها، بل كان هو بنفسه دينارا أسود، كان هو ذاته دينارا أسود في يد مالكه أو في يد سيده الذي هو أبوه. فكونه يخرج هذا المشوف المعلم، هذا اللامع البراق الأصفر الذهبي الذي عليه كلام وعلامات، كونه يخرج هذا هو ويدفع ويسكر أصحابه ويسقي أصحابه، هذا بالنسبة لعنتره نجاح وتفوق، صح؟ كان لا يملك شيئا فصار يفعل ذلك. ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر، يعني لجمع الصحبة، بالمشوف المعلم، أنا طلعت الأموال ودفعت وكانت الأموال هيئتها جميلة في يدي وعنترة أسود، فانظروا إلى الذهب الأبيض في الذهب الأسود. ونقول عنترة ذهب، لماذا؟ لأن عنترة دماء الحرية في نفسه. أنا لا أقول إن عنترة يعني لا أذمه بأنه لم يكن عاشقا وكذا، هذا كله لا يذمه. أنا أقول هذا ليس هو ما ليس هو الصحيح، ليست هذه شخصية عنترة، ليست هذه شخصية عنترة، ولكن أقول عنترة دماء الحرية كانت في عروقه، والعروبة كانت في عروقه، وكونه يعيش بهذه العقدة ويدافع عن نفسه بها ويحاول تجاوزها، هذا ممدحة له في الحقيقة عندي، هذا عندي ممدحة له، لأنه لم يركن، لم يترك نفسه. وغيره من العبيد لم يفعلوا هذا، العبيد الذين هم عبيد كعبد بن الحسحاس، سحيم عبد بن الحسحاس، هذا شاعر مخضرم عاش في الجاهلية والإسلام وقتل في زمان عثمان رضي الله عنه، قتل لأنه كان يشبب بالنساء فقتلوه، ضربوه بجذوع الخشب حتى قتلوه. نعم، كان يشبب بنسائهم ويذكرهن وكذا، فيروى في ذلك أنهم سقوه خمرا وجعلوا النساء يمرن أمامه، فمرت امرأة فشبب بها وذكر أنه فعل معها كذا وكذا، وقيل أنه فعل معها فعلا، يعني ذكرت الرواية أنه فعل معها فعلا، فقاموا إليه بالجذوع وضربوه حتى مات، وقيل رحموه فضربوه بالسيف أو لا أذكر يعني ما تم. المهم أنه قتل، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له ويلك إنك مقتول، حينما قال شعرا أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر كان يحب الشعر كما تعرفون، فحتى سحيم عبد بن الحسحاس الذي هو إفريقي، وبالمناسبة كان في لسانه نكتة لكنة، كان يقول كان ينطق الشين سينا، يعني يقول السجرة، كان ينطق الشين سينا، فلأنه إفريقي، هو عبد، هو أصلا إفريقي، ليس أمه إفريقية سودانية، لا هو إفريقي. فحينما قال شعرا أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له ويحك أو ويلك إنك مقتول، إنك مقتول، وكان قتل. نعم، فهنا ترون عنترة يفرح بهيئة الدنانير في يده، ذهب أصفر في ذهب أسود، هيئة جيدة، ألوان كثيرة هنا في هذا المشهد، بزجاجة صفراء، حتى الزجاجة صفراء كالدنانير التي اشتريت بها، بزجاجة صفراء ذات أسرة، انظر إلى الجمال والجودة، يعني حتى الزجاجة مزينة. لماذا؟ لأن عنترة كان يعمل مع الفخار دائما، يحلب المعز ويحلب الإبل وكذا، ويحلب في الفخار ذو اللون، في الفخار ذو اللون يعني الذي لا يظهر له لون، الرمادي هكذا والبنيات، وله لها لون هكذا يعني أجرب، فهذه كانت حياته. أما الآن فتلون، ولهذا تظهر الألوان جدا في هذا المقطع، ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم بزجاجة صفراء ذات أسرة، انظر خلاص انتقش، ليس مع الإبل ومع الصحراء ومع هذه الألوان القاتمة المموهة التي تقرب من بعضها المطفية، ليس هو الآن في هذا، لا لا لا لا، هو الآن في زجاجة صفراء ذات أسرة من التي يشرب بها الناس ويستمتعون، قرنت بأزهرة في الشمال، يعني قرنت في الشمال، يعني الذي أتى انظر حتى يصور كيف أتي بها، فنانون والله فنانون، يقول قرنت بأزهرة في الشمال مفدني، قرنت بأزهر، انظر ماذا يقول، قرنت بأزهرة، الأزهر هو الإناء الذي هو فضة بيضاء أزهر، يعني ينير، فهي صفراء ذات أسرة، وهذا الإناء وهذا الكوب الآخر أو الإناء الآخر أو الإبريق الآخر من الإيه؟ من الفضة، أبيض لامع، الشمس والقمر، الذهب والفضة، الدينار والدرهم، رأيت هذه المقابلات؟ بزجاجة صفراء قرنت بأزهر، شمس وقمر، دينار ودرهم، لأن الدينار ذهبي والدرهم فضي، وهو ذكر هنا الدرهم بالمشوف، الدينار بالمشوف المعلن، فالأبيات كلها ألوان وألوان جميلة، وهو أسود قرنت بأزهر في الشمال مفدمي. مفدم يعني وطي فمه بماذا؟ بهذه القطعة التي تصفي أو تحجز الشوائب، شوائب الثمار من الخمر. نعم. فإذا شربت فإنني مستهلك مالي. انظر، مستهلك يفعل كالأسياد تماما، صار سيدا. فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي. الأهم شيء عنده عرضه. طيب يا عنترة، إذا كان عرضك سليما لماذا وكان لا أحد يقترب منه، لماذا تذكره الآن هكذا؟ ها؟ يعني ربما نجد مثل هذا البيت في حق أناس كبار، يعني كهرم بن سنان، ممدوح زهير بن أبي سلمة، وكان نعمان بن المنذر ممدوح النبغة الذبياني. ولكن هؤلاء كبار، لو أنهم في المجاعات لم يقوموا بواجبهم ولم يكونوا كرماء، ها، ولم يكونوا أسخياء، هذا يعيبهم، هذا يعيبهم، نعم يعيبهم جدا. ويظهر هذا في مدح حسان بن ثابت للنعمان بن المنذر في دليته وغير ذلك من الشعر. لكن أنت يا عنترة لماذا تخاف على عرضك؟ عنترة يخاف على عرضه من جهة أخرى، من جهة أخرى، وهي أنه من البداية عرضه أصلا كان يخدش حينما كان عبدا. فأنا امرؤ من خير عبس منصبا شطري وأحمي سائري بالمنصلي. يعني كان سائره الآخر من جهة أمه يخدش، فصار يحميه بالمنصول، وهنا يحميه ب، ها، أو هنا يكرمه ويرفعه بماذا، ويجعله لا يخدش بماذا، لا يخدش بالبخل. فإذا شربت فإنني مستهلك مالي، يا مالي في 60 داهية شرف، أنا استهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي. وافر عرضي، انظر إلى كلمة عرضي وما توحيه من خوف على عرضه، ولم يكلم لم يجرح. انظر أيضا إلى ما في نفسه، ما الذي يخاف منه. وهذه الواو واو الحال، وعرضي يعني فإنني مستهلك مالي في حال أن عرضي وافر لم يكلمي. هذه الواو تدلك على أنك لابد أن تنظر إلى الأمرين معا جميعا. فإذا شربت فإنني مستهلك مالي في الوقت الذي عرضي فيه وافر لم يكلم، يعني انظروا إنني أستهلك مالي، انظروا في نفس الوقت عرضي محفوظ، إياكم أن تقتربوا من عرضي، أحمي سائري بالمنصول وبكرمي. وإذا صحوت، طيب هذا تجديد لسورة الكرم. لماذا؟ لأنه قد يظن أنه يعني يكرم ويبذل للسكر فقط وعند السكر فقط، أو وهو سكران، لكن إذا أفاق انتبه لنفسه واتزن. لا لا، وإذا صحوت، إذا انتبهت، يعني كأنه يقول لك هذا إذا سكرت، إذا ولقد شربت من المدامة فسكرت يعني. وإذا صحوت، يعني هذه حالة أخرى كذلك، وإذا صحوت فما أقصر عن ندن. الندن يعني عن السخاء والعطاء والكرم كما عرفنا. ثم يكلمها هي: وكما علمت شمائلي وتكرمي، يعني كل أخلاقي كما علمت. وكما علمت يعني أقول إيه ولا إيه، وكما علمت شمائلي وتكرمي، يعني هذه كل أخلاقي، فلا تذهدي بي. تلاحظون هنا كيف أجمل الكلام، ومع هذا سيستفيد في ذكر الشجاعة بعد ذلك. تأملوا هذا، انظروا. الآن يعود مرة أخرى وفجأة إلى الصفة التي لا يرضيه أن يجملها في قوله: وكما علمت شمائلي وتكرمي. يعني هو يقول: وكما علمت شمائلي وتكرمي، خلاص شمائلي يعني أخلاقي، وتكرمي خص الكرم المفترض، خلاص انتهينا يعني. لا لا لا، وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلمي. وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلان. الحليل هو الزوج كما يقال في الزوجة حليلة، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الغانية هي المرأة المستغنية بجمالها ودلها ونعمتها، أو المستغنية بزوجها فتقتنع به يعني. لكن الأول هو المراد وهو الغالب في الشعر، وسيظهر معنى من السياق أنه هو المراد هنا. والغانية يجمع على الغانيات وعلى الغواني، ومن هذا مسلم بن الوليد الشاعر العباسي المعروف يلقب بصريع الغواني، يلقب بصريع الغواني. نعم. مجدلا هذا من اللصوق بالأرض. نعم، من اللصوق بالأرض. نعم. وتمكو من المكاء وهو الصفير، تمكو من المكاء وهو الصفير. والفريصة هي اللحم من الجنب تحت الإبط، هكذا في الجنب تحت الإبط، هكذا هذه النقطة، اللحمة التي في القفص الصدري ولكن من الجنب تحت الإبط، هذه تسمى الفريصة، وهي كذلك عند الحيوان، ويقولون إن الضرب فيها يقتل، يقطع عرقا معينا أو ينفذ وهكذا. نعم. والشدق هو الفم. وحليل غانية تركت مجدلا، يعني تركته في الأرض. نعم. وتمكو فريصته كشدق، يعني كفم الأعلم. الأعلم هو الجمل، لأنه مشقوق في شفته العليا، فمشقوق الشفة العليا هو الأعلم. ويقال حتى يعني كل بعير هكذا يكون أعلم، البعير كل بعير أعلم، يعني كل جمل أعلم. والرجل كذلك يقال له أعلم إذا كان مشقوق الشفة العليا. والمراد في البيت هنا البعير ليس الرجل، البعير لأنه هو المستغرق، يعني هو كل بعير يقال له أعلم، كل بعير يقال له أعلم. نعم. ولأنه المتبادر، ولأنه المصوت، هو الذي يخرج دائما هذا الصوت، الجمل وهو يمشي أو وهو يحمل شيئا أو يجلس أو كذا، هو الذي يصدر دائما هذا الصوت. يقول عنترته هنا: وزوج امرأة كريمة تركته على الأرض ملتصقا بها، تركته في الأرض هكذا كالجزء من الأرض مجدلا، فريصته من ضربتي فيها تمكو تصفر كشدق الأعلم كسم البعير. هذا البيت تصويره رهيب جدا، فعلا هذا البيت تصويره رهيب جدا، يصور لك أنه ضربه بالسيف في فريصته أو بالرمح فسقط على الأرض، صار مجدلا على الأرض. لما سقط على الأرض صارت يعني، وهو هكذا ملتصق بها، صار الدم يندفع بقوة، يثج بقوة من هذا الجرح، فيصدر صفيرا كالذي يصدره شدق الأعلم، شدق الجمل، لأنه مشقوق، فكأنه يخرج هذا الصفير وترتعد الشفتان المشقوقتان على فم الجمل، وكأن هذا الجرح فيه شق ويرتعد هكذا بالدم وهو يخرج، فيصدر صوت الصفير هذا الصفير الذي يصدر من اندفاع الدم واختلاطه بالهواء وكذا، وينفتح الجرح ويغلق. نعم. فهذا الصفير هذا كشدق الأعلام. انظر، وأقول لكم شيئا، عنترة يحب هذا، يحب أن ينظر إلى قتيله بعد القتل وأن يتمتع بصورة فنية في هيئة موته، المنظورة والمسموعة. قرأت ديوانه وحفظته والحمد لله، وأرى هذا ظاهرا جدا في ديوانه. نعم والله يحب هذا. استمعوا إليه يقول في آخر المعلقة، هنا في آخر المعلقة، يقول: إن يفعل فلقد تركت أباهما جزرا لخامعة ونسر قشعمي. انظر، إن يفعل فلقد تركت أباهما جزرا لخامعة ونسر قشعمي. الخامعة هي الضبعة والقشعم هو العجوز. يقول إن يفعل، يقول: الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لم ألقهما دمي، إن يفعل فلقد تركت أباهما، قتلت أباهما يعني، اعترقت أبامها جزرا، جزرا يعني لحما، لخامعة لضبعة ونسر قشعمي، يعني هو تركه هكذا مرميا في الصحراء، ها، و تركه مرميا في الصحراء وتأتي الضبعة تأكل منه وتأتي نسر عجوز تأكل منه. انظر حتى إلى الصورة الكئيبة، يأتي نسر عجوز، ليس نسر عادي شاب ينزل يأكل، لا، عجوز يعني يأكل منه. انظر إلى هيئة الموت عليه، وسنأتي إلى هذا البيت إن شاء الله في مكانه. ها، وأيضا في المعلقة، ها، أيضا في المعلقة يقول ماذا يقول؟ نعم، نعم، يقول: ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلم، جادت يداي له، لأنه ذكر في عدة مواضع من انتبه، وذكر في عدة مواضع من المعلقة قتاله مع شخص ما. فمن هذه المواضع يقول، من هذه المواضع يقول جاء، نعم، ومدجج، أي ورب مدجج، يعني مهيئ بالسلاح، ومدجج كره الكمات نزاله. طبعا ورب ولها عطف على موضع آخر، يعني لما نأتي عليها إن شاء الله نتكلم فيها. ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلمي، جادت يداي له بعاجل طعنة، بمثقف صدق الكعوب مقومي، برحيبة الفرغين يهدي جرسها، أعوذ بالله، برحيبة الجرسين يهدي جرسها، بالليل معتس السباع الدرمي. هل تعلمون معنى هذا الكلام؟ أوف. يقول: برحيبة الفرغين، يعني ضربه وترك له فتحة كبيرة رحيبة، ها، كأنها محل خروج الماء من الدلو، يهدي جرسها، يعني الدم يخرج منها بقوة فيصنع جرسا، يصنع صوتا، يهدي جرسها يدل، بالليل معتس السباع الدرمي، معتس يعني والليل إذا عسعس، يعني تدسس، يعني تسلل، يهدي جرسها بالليل، يهدي صوتها بالليل، يدل صوتها من؟ السباع الدرمي الجائعة التي تعتس بالليل تبحث عما تأكله. فهو تركه بالليل هكذا وسط الصمت، وجرحه له صوت جرس يخرج منه، يسج الدم منه، ها، يسج الدم منه، وهذا الصوت تسمعه السباع المتدسسة المتسللة في الليل الجائعة تبحث عما تأكله، فيهديها إليه فتذهب وتنهشه وتأكله. رأيت هذه الصورة البشعة عند عنترة؟ عنترة يحب هذا. فهذه في المعلقة فقط، ها، ثلاثة مواضع. وفي فائية له أيضا في الديوان، في فائية له يتكلم فيها عن كتائب قومه أنها تقتل رجلا من أعدائه وتنتصر في الحرب، يقول: وغادرنا مسعودا كأن بنحره شقيقة برد من يمان مفوفي. يشبه الجراحة في جسده بوشي الأسر المفوف، يعني المزين بالخطوط، يعني يستمتع من كثرة السيوف فيه والضرب فيه، صنعت خطوطا كأنها الثوب اليماني المزين. ها، ويقول كذلك في ديوانه: وغير نوافذ يخرجن منهم بطعن مثل أشطان الركي. ويقول: تركنا ضرارا بين عان مكبل، ها، وبين قتيل غاب عنه النوائح. انظر: وعمرا وحيانا تركنا بقفرة تعودهما فيها الضباع الكوالح. تركناه في صحراء تعودهما تزورهما، يعني تذهب تأكل قطعة ثم ترجع، وتذهب تأكل قطعة وترجع، ها، يستمتع بهذا. الكوالح، الكوالح يعني التي كشرت عن أنيابها من الجوع والشراسة. نعم. يجررن هاما، انظر، يجررن هاما فلقتها سيوفنا، تزيل منهن اللحى والمسائح. المسائح هو ما بين الصبغين إلى الجبهة، يعني كل هذا مضروب مفلق، وهي تجرر يعني تشده هكذا وتنهشه وتمزقه. ويقول أيضا في ديوانه: فرجعت محمودا برأس عظيمها وتركتها، وتركتها يعني ترك جثته أو ترك رأسه جزرا يعني لحما لمن نواها، أي لمن عاداها. انظر، ويقول كذلك، وهذا تصوير بشع جدا، تصوير بشع، يقول: تركت الطير عاكفة عليه كما تردي إلى العرس البواني، تركت الطير عاكفة عليه كما تجري النساء أو الفتيات على العروس تزينها وتجهزها وتتبرك بها، تركت الطير عاكفة عليه كما تردي إلى العرس البواني، ويمنعهن أن انظر انظر ويمنعهن أن يأكلن منه حياة يد ورجل ترقضاني. يعني لسه حي، فيه بقية حياة، فيده ورجله تضرب، فالطيور تخاف تقفز هكذا ثم ترجع، فيضرب بيده كلما نهشت فيه، يضرب بيده ورجله فتطير عنه ثم ترجع إليه. أن ترى يستمتع بهذه المشاهد حبيب عبلة فريد شوقي، شخص شرير قاسي، هذا هو الواقع. يقول: تركت الطير عاكفة، طب ارحمه ادفنه خليك شريف، يعني تركت الطير عاكفة عليه، تركه خليه مش عدوي، خلي الطيور تاكله، لكنه اصدق في الحقيقة، لان نفس الانسان فيها شر وفيها قسوة وتحب التشفي، والقرآن راعى ذلك، ها، والقرآن راعى ذلك. انت تفرح بإيذاء عدوك، هذا صواب صحيح، هذه فطرة، عدوك آذاك، قتل ابنك، فعل كذا فعل كذا، ثم رأيته يحترق ستفرح، ستحزن فقط أنك لم تفعل ذلك بنفسك، هذه فطرة، القرآن نزل يقرها، ولذلك قال: ولكم في القصاص حياة، مع أنه فتح باب العفو، فتح باب العفو، ولكن لا، ولكم حياة، لماذا؟ لأن قاعدة في البشر أنها لا تقبل ذلك، العفو هذا استثناء يصلح في حالات معينة، حالات لم تكن الإساءة فيها كذا قوية، في حالات يعلمون أن الوضع فيه كذا وكان أن هذا رجل جيد وذا، لكن الأصل أنك تريد أن تتشفى ممن قتل لك أحدا، هذا الأصل. ولكم في القصاص حياة ويشفي صدور قوم مؤمنين، لماذا؟ أنت عندك غل، نعم عندك غل، طبعا طبعا عندك غل. القرآن كتاب واقعي، القرآن كتاب واقع. أما بقى قضية الألوان الخافتة والصبحة الزجاجية والجلد البمبي على المصحف والوردة الجميلة وصور كده من الزاوية دي ومن الزاوية، كلام ما يصف، كلام ده مش حقيقي يعني. فعنترة هنا أصدق، هو يستمتع بالسباع وهي تأكل جسد عدوه، ثم يستمتع بأنه كما قال هنا في البيت الذي قلته: ويمنعهن أن يأكلن منه حياة يد ورجل تركضان، حينما قال: تركت الطير عاكفة عليه كما تردي إلى العرس البواني، ويمنعهن أن يأكلن منه حياة يد ورجل تركضان. أوف، يستمتع حينما يراه يضرب هكذا، يعني هو ميت خلاص في الأرض، سيموت، لكن فيه روح، فرجله ويده ترقض زي ما يكون مذبوح يعني، يعني هذا يمكن أن ينجده، لكن لا مش هينجده، يعني ينجده لا، ينقذه لا، لكن هو تركه يستمتع. تأتي الطيور لتأكل منه، فإذا ضربت مناقيرها فيه تألم، فظهرت روحه هنا، تألمت روحه فركض برجله ويده، يعني حركهما هكذا، فخافت الطير فلم تستطع أن تأكل، وكلما أردت أن تأكل وضربت مناقيرها تحرك فهربت منه، ثم ترجع مرة أخرى وهكذا، واستمتع بهذا المشهد، استمتع به. هذا رجل قاس جدا، كما قال أخوكم سفاح، نعم، هذا يدل على قسوة شديدة في داخله، وكان في كان عنترة كان بالفعل آلة قتل، عنترة كان بالفعل آلة قتل، ويقدم نفسه في هذه الصفة وفي ذكرها والفخر بها على أي شيء، حتى على حبه لعبلة إن كان موجودا، إن كان هذا في الفعل شيئا موجودا، فهمتم؟ طيب، يقول وحليل غانية. لماذا قال وحليل غانية؟ يعني وزوج امرأة مستغنية، وزوج امرأة مستغنية يعني امرأة، يعني ماذا أقول؟ أنا قلت إن الغانية يمكن أن تفسر بماذا؟ إن الغانية يمكن أن تفسر ب يمكن أن تفسر بال يعني بأنها المستغنية، كما هو في الشائع الأكثر أن تفسر بأنها المستغنية، يعني التي تستغني بنفسها وبجمالها وبنسبها وكذا حتى لو لم تكن متزوجة، ويمكن أن تكون مستغنية بزوجها. وأنا قلت الأول أرجح، لكن الآن أقول كلاهما يعني عندي تساويان، لأن المرأة هو قال وحليل غانية، فوصفها بالغانية لماذا جعله زوج غانية؟ أولا جعله زوجا لأن هذه المرأة لن تقبل إلا هو، لن تقبل غيره، لأن هذه المرأة لن تقبل، هذه الغانية قبلته زوجا خلاص. طيب، ما حقيقة وصفها بالغانية التي قبلته زوجا؟ يمكن أن نقول إنها غانية من البداية، غانية يعني مستغنية، يعني في شرف وعزة وكذا وكذا، فلن تتزوج إلا لن تتزوج إلا من ذي شرف وقوة ونسب، فهو هنا يثني على مقتوله وعن ترى يفعل هذا، وسيأتي معنا في معلقته فيما هو أوضح من هذا بكثير، يثني عليه حتى تظن أنه يثني على سيد القبيلة، ثم يقول قتلته، فهو يذكر أنه يقتل هذا الكريم، حتى حينما قال ليس الكريم على القنا بمحرمي، أنا قتلت الكريم نعم، وليس الكريم على القنا بمحرمي، فهمتم؟ ويمكن أن تكون مستغنية به، مستغنية به، يعني إذا كان هذا الزوج وتستغني به الزوجة وتشعر أنه كل الحياة بالنسبة إليها، فهذا معناه أنه رجل كريم، ترضى عشرته وتشعر معه بالأمان، إلا الأمان، إلا قضية الأمان، فهذا معناه أنه قوي وأنه كريم أمين. فالتفسيران للغانية سواء كانت يعني هي صفة فيها قبل الزواج أو مستغنية بزوجها واردان، ولكن يترجح الأول، أيضا أرجع وأقول يترجح الأول لأنه الأكثر والأكثر استعمالا، يعني حينما لقب صريع الغواني بصريع الغواني لم يكن ذلك لأجل أنه صريع النساء اللواتي يستغنين بأزواجهن، لا، الغواني يعني الفتيات الزاهدات في الشباب، يعني البنت كما نقول في مصر يعني في العامية، البنت اللي شايفة نفسها يعني مش عاجبها حد، هو ده بنت شايفة نفسها مش عاجبها حد، فهو صريع البنات اللي شايفة نفسها اللي مش عاجبها حد. هذا مسلم بن الوليد رحمه الله، شاعر عباسي مسلم طبعا، نعم، فهو يقول وصريع غانية، هذا وحليل، هذا الحليل الذي استغنت به زوجته أو الذي لم تتزوج، الذي قبلت الكريمة المستغنية عن الناس أن تتزوجه، هذا هو الذي تعاملت معه، هذا هو الذي قتلته، هذا هو الذي ضربته، وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم. أخوكم يقول هو يبرز قتله للأشراف من الأعداء، وذلك لكره لهم من قومه لظلمهم له. هناك تفسير أقرب، أنا فكرت فيما تقول، لكن هناك تفسير أقرب، وهو أنه لا يقتل إلا الكرام لأنه كريم، ربما هذا، وما تقوله يحتاج ربما إلى بعض تأمل. لا، هو لا يكره جنسهم لأنه هو من جنسهم، على فكرة هو عربي، هو يكره القطعة غير العربية التي فيه، لكنه عربي، انتبه إلى هذا. يقول عجلت يداي له بنار طعنة ورشاش نافذة كلون العندم، عجلت يداي له بمار نطعنة ورشاش نافذة كلون العندم. انتبه، هو هنا يذكر يراجع في الماضي، يعني كيف قتلته، كأنه سئل كيف قتلته، قال عجلت يداي له بمار نطعنة، عجلت يداي له بمار نطعنة، هنا بمار طعنة يعني بالرمح المرن، فجعلت طعنة مرنة، لما كانت بالربح المرن جعلت طعنة مرنة، وأضيفت الصفة إلى الموصوف، الموصوف هو الطعنة، طعنت وصفت بأنها مرنة، أخذت هذه الصفة من الرمح فاختارت بمارن طعنة. نعم. ورشاش نافذة كلون العندم. كما قلت النسخة التي عندكم نسخة الأعلم، نسخة غالبا التي معكم هي نسخة مختارات أشعار الجاهليين، مختارات أشعار الجاهل الأستاذ مصطفى الصقر رحمه الله، هو جعلها بمارق طعنة. لكن في النسخة التي حققها محمد زايد مولوي رحمه الله وحقق فيها نسخة أعلم الشنتمري، ضبطت بمارن طعنة، يعني التي عندكم بمارق طعنة، وهي التي سجلتها صوتيا، والتي في الأعلم بمارن طعنة، وهذا أولى، وهذا أولى. لماذا؟ لأنه قال بعد ذلك ورشاش نافذة، لأنه لو قال بمارق طعنة يعني بطعنة مارقة، يعني طعنة نافذة تجاوزت. طيب ما هو أعاد نفس الكلام بعد ذلك وقال ورشاش نافذة يعني ضربة نافذة، فلماذا كرر؟ يحتاج إلى تأويل قد يكون بعيد النوعا، لكنه إذا قال بمارن طعنة يعني بطعنة برمح مرن، وخاصة أن الطعن يكون بالسيف فعلا بالرمح فعلا، والرمح مرن، الرمح يمدح بالمرونة والاستقامة، يعني يكون بالمصري كده بيلب، يكون بيلب، عارفين اللي بيلب؟ المصريين عارفين، لكن الإخوة من غير المصريين مش عارفين. بيلب بيلب يعني تمسكه كده تهزه يلب في ايدك ويرجع تاني على نفس استقامته زي الزانة كده، ها؟ يعني مرن فيه نسبة ليونة، فيه نسبة طراوة، فيه نسبة ماء، مش خشب ناشف، مش زي الخشب المسكي، مش زي الخشب الابيض ناشف كده وتكسره تسمع صوت، لا ده زي الزانة، الزانة خشب الزان بيلب، ممكن يتني معاك ويرجع تاني مرن، يعني واضح في نسبة ليونة زي خشب الرمح، خشب الأسف القوس، القوس لما تشده بيتني معاك ويرجع تاني، صح؟ ينثني ويرجع. أما الرمح فمستقيم، يمكن أن يثنى ولكنه يرجع مرة أخرى. ولذلك عمرو بن كلثوم ذكر الإيه؟ ها؟ ذكر ان هو لما يجي المثقف يقومها فتقوم تضرب وتضرب أفوش، صح؟ في المعلق تنط منه، ليه؟ لانها مرنة قوية، الرمح لما شبه قومه بالرمح ده في المرنة القوية. نعم. لو قال اختكم بسأل، طب لو قال بمارق، لو قال بمارق سيكون بمعنى النافذ، يعني بمارق يعني يمرق في الجسد، يمر منه، يعني الطعنة تمر في الجسد بالرمح، الرمح يحدث الطعنة في الجسد ويخترق الجسد. وقال ورشاش نافذة، طب ما النافذة هي المارقة هنا، نافذة يعني تنفذ في الجسد وتمر من الجهة الأخرى، فالمارقة هي النافذة. ولذلك واضح أن أو كل العوامل تميل إلى رواية الأعلى مش انتمر أو تصحيح هذه الرواية أنها مارن، أنها مارن، لأنها هي التي في نسخة الأعلم المحققة وهي الأوفق حتى لا يحدث تكرار، واضح؟ يقول عجلت يداي، يعني تسرعت يداي من العجلة، واضح؟ يداي، انظر قال يداي ولم يقل يدي، قال يداي كأنه يضاعف القوة، كأنها مضاعفة للقوة. ولعلها يفسر بها قوله تعالى لما خلقت بيدي، ها؟ ليس اليدان هنا يعني يدي الله سبحانه وتعالى جسم وكذا، لا حاشا لله، ولكن أقصد المضاعفة. فعنترة هنا ذكر عجلت يداي له بمارن طعنة، كان يمكنه أن يطعن بيد واحدة بالرمح ولكنه استعمل اليدين، استعمل اليدين. نعم. عجلت يداي له بمارق طعنة، عنترة يستطيع أن يقذف بالرمح فيخترق، ويستطيع أن يضربه بيد عن قرب فيخترق، ولكنه قال يداي، لماذا؟ ليضاعف القوة. نعم. عجلت يداي له بمارق بمارن طعنة، يعني بطعنة مرنة، بطعنة مرنة اكتسبت مرونتها من هذا الرمح، بطعنة برمح مرن، فوصفت الطعنة بالمرونة لأجل أن الرمح الذي أحدثها مرن. ورشاش نافذة، الرشاش الدم المتناثر، أوف منظر دموي بشع، شعر عنترة كله ألوان، ورشاش نافذة، نافذة يعني رشاش طعنة نافذة، ضربه هكذا بالرمح ضربة قوية بيديه هكذا، ضربه بالرمح ضربة قوية فاخترق الرمح جسده وانفجر منه الدم. أقول لكم عنترة يحب هذا المشاهد، المشاهد كلون العندم. العندم هو نبت له صبغ أحمر تصبغ به الثياب والجلود. انظر ورشاش نافذة كلون العندم. عجلت يداي له لنار طعنته، ورشاش نافذة كلون العندم، هكذا قتلته، هكذا تركته مجدلا. هكذا يقول، كيف كأنه سئل كيف تركته مجدلا، هكذا تركته مجدلا، تمكو فريصته كشدق الأعلام، ضربه في إبطه في جانبه في فريصته فتركه تصفر. هناك صوت صفير يخرج من جنبه كشدق الأعلام، كما يخرج الصفير من شدق الأعلام. نعم، مشاهد دموية، والحمد لله أننا الآن انتهينا منها، لأنه بعد ذلك سيريحنا بعض الشيء حينما يقول هلا سألت القوم يا ابنة مالك، سيريحنا من هذه المشاهد الدموية. ولكن يعني نرتاح الآن من المجلس كله ونتناول ذلك في من أول البيت الثامن بعد الأربعين، نعم، في المجلس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.